ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة الأولى. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 10 من سبتمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 18 من ذي الحجة من عام 1438 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد، وبعد. فهذه المرة الثالثة أو الرابعة لإلقاء مثل هذه الدورة. كنا عقدنا مجموعة من المحاضرات في إطار دبلومة لغوية كانت بعنوان أظن دبلومة إعداد المدرب اللغوي في مكان اسمه ثورة اللغة، كان زمان في المانيال يمكن. كان الهدف منها ليها هدف مركب كده، جمعنا مجموعة من التخصصات، ناس بتاعت تدريب وناس بتاعت لغة عربية وناس بتكلم عن مجموعة من العلوم عن اللغة العربية مش في اللغة العربية. كان الشيخ حاتم الأنصاري وأخونا أحمد العشري بيتكلموا في اللغة العربية، كنت أنا بتكلم عن اللغة العربية وعن اللغات بشكل مطلق، وكان معنا حد بيتكلم في التدريب وأمور أخرى. ثم يعني مع الوقت تطورت هذه المادة، فعني إيه فضلنا ان احنا نلقيها كدورة منفصلة بهذا العنوان، دورة الوعي اللغوي. الهدف من هذه الدورة او من المخاطب بهذه الدورة، دايما الناس يعني بحكم التوزيع الطبقي للعلوم في مصر، فالتعامل مع اللغات اما تعامل دوني او تعامل يعني ايه سموه افتخاري. فمثلا الراجل اللي كان حد من اساتذتنا بتعود كلية اداب، دكتور اسمه ايه عبد الحكيم عبد الراضي يمكن او ايه عبد الحكيم راضي، كان دايما يقول ان لو قابلت 3 واحد بتاع اداب واحد دار علوم واحد ازهري، تلاقي بتاع دار علوم بيتنطط على الازهري، وتلاقي بتاع اداب بيتنطط على دار علوم، وبتاع ألسن يجي يتنطط عليهم كلهم. خلاص لو واحد لغه غير اللغه العربيه يجي يتنطط بقى على ايه جميع الكائنات السابقه. ليه؟ بسبب التقسيم الطبقي. فاللي بيدرس لغه عربيه بيبقى حاسس ان هو ايه بيدرس لغة عربية كده بس بالانطباع ده، لو واحد بيدرس انجليزي بيدرس انجليزي، لو واحد بيدرس لغة غريبة اللي هو بيقول لك عشان يفاجئك يعني ايه صيني، شوف عملتها ازاي حاجة كده يعني ايه وكأنه هي ايه اللغات، وكأنه في تقسيمة ما يعني مضمنة بيننا وبين بعض. فلو واحد مثلا بيدرس حقوق فرنساوي او تجارة، فمثلا يقول انا كلية تجارة انجليش، ما يقولش تجارة انجليزي، ما اقولش بدرس بيزنس مثلا يعني يجيب من الاخر. خلاص فلا هو مثلا حقوق فرنساوي، اقتصاد علوم سياسية قسم فرنش، خلاص وكأنه اللغة دي بتعمل ايه بتعمل تقسيم طبقي. مع هذا التقسيم الطبقي المفروض الواحد بيفتخر بحاجة بيبقى عارف هي ايه، بيفتخر بحاجة بيبقى عارف هي ايه. في الغالب معظم الناس يكاد يكون تعامله مع اللغة تعامل بسيط جدا، يعني اقصى حاجة في اللغة بالنسبة له حتى لو هو دارس للغة متخصص في اي لغة من اللغات سواء العربية او اي لغة من اللغات الاجنبية، هو تعامله مع اللغة هو ان علوم اللغة هي علوم اللغة اللي هم مثلا في العربية مثلا 12 علم اللي هم العلوم النحو والصرف والبلاغة، يعني كل العلوم اللي بتتعلق مع الظاهرة ايه اللغوية. اي سؤال خارج ده ما بيعرفش يجاوب عليه، بل ما عندوش فكره تقريبا عنه. ازاي؟ مثال، انا وانا في كليه دار العلوم كنت دخلت بعد كليه الهندسه، فواحد من اصدقائي اتعرفت عليه شاب هو بقي خلاص صديقي وانا اكبر منه بعشر سنين يمكن ولا حاجه، بس هو صديقي خلاص. فبيقول لي يا باشمهندس كذا كذا كذا قدام الطلبه، فواحد بيفتكره يعني ايه عارفين لما واحد يقول له ايه يعني واحد بيتريق يا اسطى يعني حاجه كده. فبيقول لي ايه ده، هو طبعا انا واضح ان انا سني اكبر منه، فبيقول لي هو بيهزر معاك كده وبتاع. فقال له لا ما هو انا ما بهزرش معاه، ده هو فعلا مهندس. فقال لي حضرتك خريج كليه هندسه؟ فبقول له قال لي طب وجاي تعمل ايه في دار علوم؟ فانا ايه السؤال هو بيساله، انا عندي موهبه من زمان بعد كده نميتها بالدراسه ان هو ايه بشوف اللي ورا الكلام يعني ايه الحاله النفسيه. فهو بيسال سؤال اللي هو ايه ايه اللي جابك هنا يعني حاجه كده. فبيقول لي انت ايه اللي جابك دار علوم؟ قلت له هو ليه ما اخش دار علوم؟ قال لي يعني انت ما لقيتش شغل فعايز تشتغل مدرس لغه عربيه حاجه كده. فانا لقطت كلمه ايه مدرس لغه عربيه دي. فقلت له هو بتاع دار علوم ده بيشتغل ايه غير مدرس لغه عربيه؟ لان دي الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش بتاع دار علوم يشتغل. بتاع دار علوم رسميا لازم يدرس تربوي لانه لا يشتغل بالتدريس الا حاصل على مؤهل تربوي. ده الرسمي اللي على الورق وده العلمي. ما ينفعش حد يدرس هندسه مش دارس تربوي. ما ينفعش حد يدرس طب مش دارس تربوي. فلو واحد انا مهندس خريج هندسه استاذ دكتور في الهندسه دكتور في الهندسه ما ينفعش ادرس غير لما ادرس حاجه اسمها educational engineering اللي هو ايه تربيه هندسه تربيه قسم هندسه. لما واحد بتاع احياء عالم احياء ما ينفعش يشرح احياء لازم يدرس تربيه احياء. ليه؟ ما والعياذ بالله بر يعني مش هنا يعني خلاص. فده الاصل. فبتاع دار علوم اصلا الكليه غير مصممه اصلا ان هي تطلع مدرس. هو بتطلع حاجه ثانيه غير مدرس. لما بيحب يبقى مدرس بيروح يدرس تربوي وكذا اي لغه ثانيه. عشان كده في حاجه اسمها تدريس اللغات. تدريس اللغات كلغه اولى او كلغه ثانيه او كلغه اجنبيه قسم خالص بعيد تماما عن الدراسه اللغويه لذاتها. فقلت له تقدر تقول لي 10 تخصصات ينفع اشتغلها بتاع دار علوم غير ان هو مدرس لغه عربيه؟ قال لي ايه ده هو ينفع اشتغل حاجه غير مدرس يعني مدرس العاب مثلا يعني حاجه. فقلت له لا لا لا هو اصلا كل المهن غير اللغه العربيه. فقال لي لا ما اعرفش. خلاص هو ده السؤال اللي احنا بننطلق منه اللي هو ايه هي اللغه دي عباره عن ايه؟ هي مهنه وظيفه يعني ينفع بس لو انا هدرس لغه ادرس بس عشان ادرسها؟ فده سؤال. ده السؤال. ولو هو كان لا مش مدرس يعمل بيها ايه؟ طب احنا اخترنا طبعا مجموعه من الاسئله والا مثلا علوم اللغه المتقاطعة مع اللغة يعني ممكن توصل زي ما احنا هنشوف يمكن لعشرين تخصص. عشرين تخصص ايه كلهم مش داخلين في نطاق اللغة بالاساس. بمعنى امثلة انا لو راجل مثلا راجل بتاع بيزنس يعني راجل خريج تجارة راجل خريج اقتصاد وعلوم سياسية راجل معايا فلوس ايه اقتصاديات اللغة انا كاللغة دي ممكن اشتغل اللغة دي ازاي تبقى مشروع اكسب منه رقم ضخم جدا. يعني مثلا اكبر شركات في العالم حاليا هي اكبر شركات بتعمل في اللغه. اكبر شركات في العالم اكبر فلوس في الدنيا حاليا بالناس بتتاجر في اللغه. زي مين اشهر حاجه؟ جوجل. جوجل جوجل معظم الخدمات اللي بيقدمها حوالين النص. يا اما يسهل لك الوصول لنص يا اما يخليك تدور بطريقه معينه يا اما يترجم لك نص يا اما هو اكتر ده بيسموه اقتصاديات اللغه. فاللغه نفسها كنز مالي ده مساحه كبيره جدا في التجاره العالميه. خلاص فالسؤال ده محدش بيساله. السؤال الثاني المتعلق بايه؟ انا اللغه دي انا لما اتعلم لغه ثانيه او اتقن لغه ثانيه او اتحدث بلغه ثانيه ده هياثر في حاجه فيا من انهي سؤال من انهي ناحيه؟ واحد الثقافه بتاعتي لسه هنعرف ايه يعني ايه ثقافه لكن بالمعنى الموجود في اذهان معظم الناس. هل ده هيغير في ثقافتي؟ هل غير في هويتي وانتمائي لو انا غيرته؟ هل ده هيغير في موقفي السياسي؟ خلاص هيغير في انتمائي السياسي. هل هيغير في ديني؟ ممكن ديني معتقدي يتغير بتغير لو تغيرت اللغه اللي انا بتكلم بيها او اللغه اللي انا بأتقنها او اللغه اللي انا بمارسها ممارسه عامه. ده سؤال متعلق باللغه. طيب اللغه دي لو انا رجل ليا نظره في المجتمع وشايف ان المجتمع اللي انا عايش فيه مجتمع سيء جدا ده مش هنا طبعا يعني في اي حته تانية غير مصر. خلاص المجتمع ده يمكن اصلاحه. فلو حد مهتم بسؤال الاصلاح ده السؤال اللغوي ده سؤال مهم جدا يعني بل يكاد يكون المفتاح او البوابه الذهبيه لتغيير اي مجتمع هو تغيير لغوي اما سلبا او ايجابا. فدي كلها اسئله متعلقه باللغه. سؤال الاصلاح سؤال لغوي. سؤال الفلوس الاقتصاد والتجاره سؤال لغوي. السؤال المهاري اللي هو احنا بنسميه تعرف تعمل ايه بسرعه دايما يقولوا في عصور ما لغايه من 20 سنه فاتت كل التعليم في العالم يعني ما فيش دوله تستثنى من هذا الا لو دوله ما عندهاش تعليم يعني مثلا كده. لكن اي دوله في العالم كانت عارفه هي بتعلم ايه ليه بتعلم ايه عشان ايه. يعني مثلا بتاع هندسه بيدرسوا له ليه الكورسات دي عشان يطلع حاجه معينه. الحاجه المعينه دي ايه؟ دي معروفه سلفا يعني معروف ايه المصانع. عشان كده في زمان كان حاجه معرفش ما توعوش عليها يمكن حاجه اسمها التكليف. لا مش طب تربيه كان ليها تكليف كان مش كذا كليه كان ليها تكليف في مصر. يعني ايه تكليف؟ يعني بيطلع من الكليه موظف في الدوله على طول او في في مثلا الهندسه في قطاع خاص، يعني مثلا في شركات معينه كان يقول لك اول خمسه في كهرباء متعينين عندي في الشركه، اول خمسه في ميكانيكا متعينين عندي في الشركه. طب انت مش هتسالهم هم انت عايز منهم ايه؟ لا ما احنا عارفين احنا عايزين ايه. طب ما تعرفش هم هيدرسوا ايه؟ ما احنا عارفين هم بيدرسوا ايه. فهو انت عارف بيدرس ايه عشان ايه؟ خلاص كده ده انتهى. العالم كله حاليا كله واقع في هذه المشكله، بيقول لك احنا كل يوم بنصحى الصبح كده بسم الله الرحمن الرحيم، جيب ميه ترش قدام المحل، مش عارف ايه اللي بيحصل يعني يوم بيومه. مين اللي عامل كده؟ حتى الدول العظمى. يعني مستوى التصنيع، مستوى التصنيع، انا عندي شركه، شركه من اكبر شركات العالم، ممكن اصبح الصبح الاقي السوق كله اتغير، كله اتغير وانا الشركه دي قفلتها. ينفع؟ وده حصل. لو حد فيكم شاف الفيديو المشهور جدا بتاع التسويق لما يجي يدرسه اي حد، اي حد تسويق او ابداع او مش عارف، يجيب له الكورس الفيديو بتاع ايه؟ نوكيا. نوكيا ليه؟ نوكيا هي فين نوكيا دلوقتي؟ الله يرحمها. نوكيا اشهر شركه، شركه اظن فنلنديه يمكن او كده، اختفت، هي حد استحوذ عليها. فالفيديو المشهور ايه؟ رئيس اكبر شركه، يعني اكبر منصب اداري في واقف بيقول احنا ما عملناش ولا حاجه غلط، احنا عملنا اللي علينا تماما، احنا بس برضو بس احنا ما واكبناش الجديد، وبكى وبتاع. فيديو مشهور جدا، هو شركه كانت ملء السمع والبصر، اهم شركه، كان في وقت من الاوقات اهم شركه في العالم في مجالها. الشركه نفسها مش عارفه اللي بيحصل بيتغير، لدرجه ان ايه الشركه استحوذوا، حد استحوذوا عليه. ايه السبب؟ كان تقنيه معينه ظهرت في الموبايلات، هو ايه ده الاندرويد وحاجه وامور اخرى. الشركه بقت اكنه بيبيع حاجه ما زبونها مش موجود. خلاص العالم اتغير، العالم كله كده، العالم كله كده حاليا في كل مجالات، مجالات التعلم. هنا بقى السؤال مش انت تعرف ايه، لا بقى السؤال حاجه تانية، احنا لازم ندرب كل الناس على ايه؟ حد يتوقع؟ يعني احنا دلوقتي زمان كنا عارفين انتوا هتشتغلوا في ايه، فهندرسكم ايه دلوقتي؟ التكيف والتعلم. نتعلم ازاي؟ انا مش هعلمك ايه لان انا معرفش هو ايه فعلا، انا مش مخبي عليك. يعني انا مش مخبي عليك حاجه، بس احنا بكره مش عارفين متطلبات العالم. يعني الحكومه بكره عايزه ايه؟ مش احنا هنا يعني، والا هنا مش عايزين حاجه خالص، لا اي حكومه في العالم عايزه ايه؟ بتصحى الصبح هي فعلا مش عارفه ايه، مش عارفه هي عايزه ايه. ايه السبب؟ ان مثلا فيسبوك ممكن يعمل خدمه تاني يوم تقفل بيوت مثلا 300 مليون بني ادم على مستوى العالم. شركه تعمل استحواذ على حاجه معينه، مثلا اوبر لما دخلت الهند غيرت الخريطه بتاعت الهند. ليه؟ مش مصر، الاوبر في الهند مور ادفانس، اوبر في الهند بيركبوه خمسه مع بعض او اربعه مع بعض، يعني اي حد رايح المشوار ده في السكه دي بيركب. فالمشوار هنا اللي كلفنا احنا 50 جنيه بتركبه ب 5 جنيه في الهند، وجايين ان شاء الله يعني احنا ندعم ده. فاوبر ده لما جه يقول لك ايه؟ جيب ايه؟ ما جاش بحاجه. يعني جاب عربيات؟ لا ما جابش عربيات. جاب مبنى؟ ما جابش مبنى. طب جاب اصول؟ ما جابش اصول. هم جاب ايه؟ سيستم. هو جاب سيستم للاداره، طريقه لنظام نظام لاداره مجموعه من الافراد. انت معاك عربيه بالمواصفات الفلانيه، قدم معانا، ادي سيستم افرضه عندك. هو ايه ده بقى؟ انا بقى كسواق تاكسي هنا، اللي هو سواق التاكسي ده كائن، يعني كائن هيختفي شويه كمان. ليه؟ هو مش عارف اللي بيحصل بس حاسس ان في حاجه بتحصل. ايه بقى اللي بيحصل؟ ان في حصل مصر فيها خمس ست قطاعات دلوقتي زي اوبر اشهرهم، اوبر وكريم وحاجات زي كده. الحاجات دي كلها بتغير سوق عماله، كل سوق العماله. مين اللي هيستوعب ده؟ اي واحد عنده قدره على التاقلم السريع، اي واحد عنده مهاره عاليه جدا في حاجه بعينها ما عندوش قدره على التاقلم السريع هيندثر زي الديناصورات كده. خلاص في ناس شركات يقول لك احنا شركه بتعمل 1 2 3 4، هو مش عارف ان خلال شهر هيقفل، شهر هيقفل. ايه السبب؟ ان في حاجه ما بتحصل في العالم في مجال بعيد تماما عن مجاله، خلاص المجال ده هيخليه مجاله ده ملوش اي قيمه وهكذا. خلاص كده. فالسؤال اللي هو متعلق بتاع احنا ندرس ايه، لا السؤال بتاع انا اقدر اتعلم ايه. خلاص السؤال ده 90% 80% منه اجابته سؤال لغوي. انت حاليا دلوقتي بقول لك ايه؟ خلاص هم اكتشفوا ان انت بتدرس ايه؟ احصاء. الاحصاء بتدرسوها ايه؟ برنامج اسمه SPSS، اشهر حزمه احصاء بتاعت العلوم التربويه الانسانيه خلاص تقريبا بعد مثلا 5 سنين الحزمة دي أشهر حزمة حاليا على الأقل هنا في مصر. هتبقى في حزمة تانية. طب الحزمة دي محتاج تتعلم برمجة. البرمجة دي اسمها ايه؟ لغة اسمها لغة R، لغة إحصاء، لغة إحصاء، وبتعمل حاجات تانية. طب اتعلمها بأنهي لغة؟ والله معظم الوثائق اللي موجودة باللغة الإنجليزية. طيب تعرف إنجليزي؟ لا. هو هنا السؤال، هو احنا كنا بنسأل ايه في الأول؟ هنتكلم على الإحصاء، على الإحصاء. ايه اللي دخل للغة في الإحصاء؟ خلاص دلوقتي مثلا أنا راجل عايز أدرس طب، دلوقتي أنا أي حد فيكم عايز ياخد ماجستير، أحسن جامعة في العالم دلوقتي فاتحين برامج ماجستير مدفوعة. مدفوعة هي مدفوعة بس أنت هتاخدها ببلاش لو أنت من دولة معينة ومعاك إيه؟ مهارات لغوية معينة. فإحنا السؤال بقى سؤال إيه دلوقتي؟ هو كان الأصل سؤال مهني متعلق بمستقبلك المهني والأكاديمي، بس هو رد اترد لإيه؟ لسؤال لغوي. خلاص. طيب حاليا مثلا الصين جايه، يعني كل الناس شايفاها جايه من انهي ناحيه؟ ناحيه اقتصاديه، من ناحيه صناعيه، من ناحيه الصين لا جايه من ناحيه ثقافيه. الصين كان كل الناس تعرفوا عنها الصناعه والتطوير والمنتجات رخيصه الثمن المنافسه. الصين حاليا جايه ثقافيا ولغويا. حاليا اي حد هيتعلم صيني خلال 5 سنين الجايين دلوقتي الجايين هيبقى معاه كنز مالي. ايه السبب؟ ان دولة تعدادها 1.5 مليار هتخش السوق الثقافي. يعني هتخش السوق الثقافي. الصين قررت، وزير رئيس الوزراء اصدر التصريح ده، من هم دولة مركزية. يعني انا الصبح احلام ساعتي اوامر حرفيا. يعني انا رئيس الوزراء اصدرت قرار، القرار ده بكرة كل الدولة هتتحرك في ان هو ايه؟ تنفذ ده بس بجد. يعني مش زي لا لا بجد. خلاص. فهو الوزير رئيس الوزراء قال ايه؟ قال كلمة في تصريح كده ضمني، قال ايه؟ قال على العالم ان يستمع لصوت الصين. بس هم فهموا، قال لك عارف اللي هو الفلة في المنافلة، يعني اعملوا بقى، اعملوا اللي عليكم. ايه هيعملوا؟ ايه الصين قررت نفس الفند اللي كان بتفنده في قطاعات الصناعية وبتاع هتعمله فين؟ في الثقافة. ايه الثقافة بقى؟ احنا هنترجم كتب. لسه انت تعرف الصين؟ ما تعرفناش، انت ما تعرفتش علينا. احنا نترجم لك كتب، احنا نترجم لك روايات. مين اللي هيترجم ده؟ لازم واحد يكون عارف اللغات اللي هيترجم اليها. طب فين بقى الكتل الضخمه؟ احنا عايزين نترجم للانجليزي، فاللي يعرف صيني وانجليزي نفد. اللي يعرف خلاص. يعني هما دلوقتي الناس هتقول لك ايه؟ حد يعرف صيني وانجليزي جلنا، حد يعرف صيني واسباني جلنا. ليه؟ احنا هنترجم الصيني، هنروح لشبه القاره، للقاره الثانيه، عايزين حد اسباني. هما صينيين بس ما يعرفش يترجم الصيني الى الصيني الى لا دي ما ينفعش. انت لازم انت بتاع اللغه الثانيه او فرنساوي اي لغه ثانيه. فكل واحد يختار. السؤال اللي احنا بنساله هو كان سؤال ايه؟ ده سؤال بالاساس مش لغوي، وسؤال ثقافي سياسي، ثقافي سياسي، لكن تحول الى ايه في الاخر؟ هيطلع سؤال لغه. حاليا مثلا في سوق في العالم بيتوسع بشكل مضطرد جدا دلوقتي بعد صناعه خلاص بقت الهواتف الذكيه، بقت خلاص بقت الناس كلها ايه؟ بيتوسع هذا القطاع. حاليا انت مش محتاج تروح تشتري اسطوانه وتسطب برنامج. اي حد ممكن تطلع في دماغه فكره سريعه يعمل لها ايه؟ اب. والاب ده ينزل. مين اللي هيشتري اب مش عارف يقرا الانترفيس بتاعه؟ الانترفيس الواجهه بتاعته. ففي حاجه كبيره جدا صناعه في العالم اسمها لوكاليزيشن، دي صناعه ترجميه. لوكاليزيشن اللي هو بيسموه ايه؟ التوطين. يعني تحويله الى شيء محلي. انا عملت مايكروسوفت عملت ويندوز. الويندوز ده الواجهه بتاعته كوري، وده احسن برنامج في الدنيا. حضرتك تستخدمه؟ اليابان، حد فينا بيستخدم ابدا سوفت وير في البيت ياباني؟ بالرغم اكيد اليابانيين يعني والله يا جماعه فاضل، يعني اكيد عاملين حاجه كويسه. الصينيين، عشان كده احنا مثلا عندنا مواقع كتيره جدا على الانترنت. فين الاخت اللي كانت روسي؟ مواقع الروس كاسرين كل البرامج اللي في الدنيا ورافعينها. الصينيين ما بنعرفش نتعامل مع المواقع دي بسهوله. ليه؟ انا عايز واجهه على الاقل، واجهه افهمها. حاليا الصناعه دي صناعه ترجميه. يعني بيعمل ايه؟ اي برنامج اي حد عايز يتعامل معاه، الشركه دي بيبقى وظيفتها ايه؟ ان تحول كل السوفت وير او البرمجيات لواجهه باللغه بتاعتك، فيحوله لك للغه عربيه، حوله لك عشان تعرف تبيعه وتشتريه. هو اصلا السؤال ده كان بتاع ايه؟ سؤال فلوس، برامج. احنا عايزين في الاخر رسي عند مين؟ عند السؤال اللغة. وهكذا. طب انا راجل دلوقتي، انا راجل عايز التزم، عايز اتعرف على ديني، عايز اعرف الاسلام. طيب علوم الاسلام كلها كلها مبنية على العلوم اللغة العربية، فلا يمكن تعلم أي علم من العلوم الشرعية، بل يشك في علم أي دارس من دارسي العلوم الشرعية لو ضعيف في اللغة العربية. ليه؟ لأن هي العلوم كلها مصممة ومبنية على اللغة العربية. الكتاب عربي، السنة عربية، الشروح عربي، العلوم الفقه والأصول كل العلوم عربية. فأنا السؤال المتعلق باللغة برضو، أنا رجل مسلم عايز أتعرف على ديني، أو أتعرف تعرف بسيط، تعرف عميق، تعرف دقيق، تعرف تخصصي في الأصل، هو السؤال إيه؟ ابتداء سؤال لغوي. لو أنا خلصت المساحة اللغوية أنا هنطلق للعلوم الأخرى. بعد كده السؤال الإنساني العمومي بقى، أنا كبني آدم اللي هو فكرة قدرتي على التعلم، قدرتي على الإبداع، قدرتي أي مساحة بقى كوني إنسانا، يعني تحققي جزء كبير منه أنا شخصيا بعتقد أنه يزيد عن نسبة 75% منه هو أصلا متعلق باللغة. يعني مثلا واحد يقول لك ايه، انا خجول مع التواجد الاجتماعي، السؤال بتاع الخصائص الاجتماعية بتاعت الانماط الشخصية سؤال لغوي، مشاكل الاجتماعية بتاعت الازواج والزوجات وتربية الاطفال جزء منه كبير جدا سؤال لغوي، سؤال الابداع والتفكير، انا عايز اطور من مهاراتي في الاصل، انت بتسألنا ازاي اطور قدراتي اللغوية، بعد كده هينبني عليها اشياء اخرى. فاختصارا هذه الحزمة اللي احنا مسمينها دورة الوعي اللغوي المفروض بتجاوب على الأسئلة التي تم التقديم لها، وهو سؤال: واحد، علاقة اللغة بالأشياء الآتية: واحد، بالثقافة، اثنين، بالهوية، ثلاثة، بالدين، كوني أنا مسلم أو أي دين آخر. خلاص. بعد كده السؤال الثاني: أنا لو أنا عايش في نظام سياسي، النظام السياسي ده هدفه حميد أو هدفه غير حميد، النظام السياسي ده نظام محلي او نظام معادي، فاسد او مستعمر، الاثنين دول بيطرحوا اشكاليه لغويه، ايه علاقه اللغه بالسياسه، ايه علاقه اللغه بالاستبداد او الاستعمار او الاحتلال. خلاص. ايه علاقه اللغه بالاقتصاد، احنا عايزين فلوس، الوضع دلوقتي الوضع صعب فاحنا محتاجين فلوس، ايه علاقه اللغه بالاقتصاد على مستويين، مستوى الافراد لو انا حضراتكم كلنا عايزين نتحول لناس بنكسب عن طريق اللغه، فإحنا عايزين نجاوب على السؤال ده، أو سؤال متعلق بالدولة أو مؤسسة أو شركة أو دولة أو مجموعة حتى من الدول. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال متعلق بالاقتصاد، سؤال متعلق بالتربية، إحنا بنربي أولادنا دلوقتي، إحنا عندنا كم مشاكل كبيرة جدا من الاضطرابات النفسية للأطفال، كلها تصنيفها كله في دلائل التشخيص، في دليل التشخيص الإحصائي النفسي في الآخر في دلالة لغوية. لا، معظم الأمراض سواء التوحد سواء السبيرجر سواء كم امراض الثنائي القطب كثير الكبار والصغار يرحمك الله، كلها مرتبطه بتشخيصات لغويه. هو ده مبني على ان الطفل مولود كده ولا احنا كبيئه لغويه غير سليمه او غير صحيه. فالسؤال بتاع التربيه، السؤال بتاع تربيه الاطفال، السؤال بتاع التنشئه، السؤال بتاع التعليم متعلق باللغه، عايزين نشوف الاجابه بتاعه ده. السؤال بعد كده بتاع اللغه كمهارة، أنا خلاص بقى كل أسئلة إن أنا سرعتي على التعلم أو قدرتي على التعلم السريع مرتبطة بإتقاني للغة، سواء لغة الأصلية وده الأهم، وبعد كده إتقاني للغات أخرى، فأنا عايز أتعلم أي لغة أخرى وبسرعة، هي ده بقى المهم. يعني أنا عايز أتعلم لغة، بس عايز أتعلم لغة بسرعة، يعني أنا عايز أقف على أرضية كويسة، أستاذ حضرتك عايز أقف على أرضية كويسة في أي لغة بس بسرعة، وده سؤال مهم جدا ممكن تتفسحه. أيوة، 2 سنتي، 2 ملي كمان، 3 كده هيسعنا فارين في الاخر. خلاص كده يا اخوانا. فالسؤال بتاع التعلم السريع ده اللي احنا بنقول التعلم السريع، انا مثلا حبيت مره اتعلم لغه يابانيه، فسالت الجماعه اليابانيين هنا في مصر بتدرسوا الياباني في كام سنه، فقالوا والله هم 10 ليفلات. كويس، ناخدهم الليفل كام شهر؟ قالوا 6 شهور. طب يا رجاله ما فيش اي طب ماشي، بعد الخمس سنين. خلاص، 5 سنين، كم واحد في العالم بيتكلم اللغة دي؟ 120 مليون بني آدم. طب ما أتعلم صيني وأخد فوق ده، أخد فوق الباكج مليار هدية، يعني أخد مليار و300 مليون واحد هدية فوق الباكج دي. طيب بعد ما أتعلم الخمس سنين دول هبقى قدرتي على الإتقان إيه؟ متوسط عالي اللي هو B2، يعني بعد شقة عمري. خلاص. في ناس تانية مثلا الجماعة الألمان يقول لك تبقى B2 في 3 شهور ونص، ميتو مدرسة هنا في مصر ممكن أقول لكم عليها، ما ده في الآخر في المحاضرات بتاعت اللي هو اللغة كمهارة، إزاي تعلمها بسرعة وفين، ده مهم جدا. صيني عايز شوف اتشقلب 6 شهور عايز أبقى B2 في الصيني، ينفع فين هنشوف، وهكذا. فاللغة والمهارة دي حاجة مهمة جدا. أهم من ده كله مفيش مش هتفلح في أي لغة من اللغات إلا لو أنت متقن للغتك الأصلية. فأنا عايز أتعلم اللغة العربية برضو اللغة العربية بسرعة، لأن إحنا يعني اللي هو بيسميه برنامج تعريب العرب يعني إحنا عايزين نعمل الأول نتعرب إحنا وبعد كده نتحول إلى إيه للغات أخرى. فإحنا السؤال بتاع إيه؟ بتاع اللغة العربية ده، انا عايز اتعلم اللغه العربيه برضو كلغه اجنبيه. يعني احنا عشان بس نبقى متفقين من الاول، احنا بنتعلم اللغه العربيه كلغه ايه اجنبيه، اتعلمها ازاي بسرعه دي مهمه برضو. فده ده مجمل اللي احنا هنتكلم عليه. لو حد عنده سؤال كان في نفسه يعني هو متصور ان احنا هنقوله وما تعرضناش ليه، ممكن يكون سقط صوت سهوا حاجه زي كده، في دقيقه ممكن حد يقوله قبل ما ايه ننطلق في اول جزء. يعني اتفضلي. اقول لحضرتك ايه؟ بس انا مش عارف هو شغال اصلا، ده ممكن تستدعي لنا اي حد من الرجاله. ليه سؤالنا اللي هو فينه انا اشوفه واقول على طول حد الايه. لا اهو كنا بنسال على الكائن اللي اسمه البروجيكتور. استنى بس لحظه، بس احنا ما كناش حاطين الكابل وكنا مصورين ان هو يشتغل يعني والله ولا كهرباء. لا احنا عظماء وعي وعي يعني ايه ها اشتغل لا نور هو عمل حاجه هنا. ماشي. السؤال بتاع الاستاذه بتقول احنا هو ليه في فرضيه كده بتقول ان انا مش هقدر اشتغل بسرعه في اي لغه، بل انا بزعم ان هو مش بسرعه، لا يعني اي واحد متقن لاي لغه او بيدعي ان هو درس اي لغه اجنبيه غير لغه الام، لو هو ضعيف في لغه الام ولم يدرس لغه الام دراسه جيده دقيقه، هو ضعيف جدا في اللغه بتاعت التانية دي من غير ما يعرف، من غير ما يعرف. ايه السبب؟ ايه السبب ان انا وانا بتعلم اي لغه بتعلم ايه؟ بتعلم النظام الصوتي والنظام النحوي والنظام. لو انا مش عارف اصلا، البني ادم سبحان الله لما بيتعلم لغه في الاول دي بتبقى لغه الام، لغه الام دي بتعيد تكوين جزء كبير جدا من تلقي اللغوي. يعني مثال اي واحد ياباني مثلا او كوري تعلمه لاي لغه اجنبيه على مستوى الصوتي اسوأ بكثير جدا من كثير جدا من الجنسيات الاخرى. بسبب ايه؟ النظام الصوتي بتاع لغه الام، النظام الصوتي بتاع لغه الام بيبوظ له، بيفقده مجموعة من المخارج وبيفقده مجموعة من الأصوات. عشان كده احنا مثلا احنا بنقعد فترة طويلة كمصريين أو كعرب، فكرة الفرق ان في حاجة غير الب با، في حاجة تانية غير الب، ان يبقى في بي دي ما لا ما يعني ما المستويين، برغم ان المستويين دول في اي واحد في اللغة بتاعته بتفرق بينهم، في لغات بقى هي لغة صوتية اصلا يعني بتفرق بين مش الصوت بس، ده كمان طريقة التون بتاعته يدي معنى تاني خلاص. فإحنا ما بنبقاش مستعدين لده صوتيا، بل علميا بيتقال كده، يقول إن البني آدم بعد 5 سنين أو 6 سنين من لغة الأم في أصوات ما بيسمحهاش لغاية ما حد ينبهه إن ده صوت موجود. يعني مثلا أخواننا الجماعة اليابانيين وهم بيشرحوا لنا ياباني يقول لك الأر والإل، دي ار لا ال لا، طب هي ايه؟ هي ايه؟ طيب يعني نقعد فتره يعني اللي عندهم صوت ار صريحه ولا ال صريحه، طب هي ايه؟ يعني مفيش را ومفيش لام، هي ايه الصوت؟ يقول لك ايه وينطقها قدامك انت ما ايه والله لام يعني انت قولها تاني كده اهي لام او را اهي وار واضحه، يقول لك لا طبعا واضحه جدا ان هي لا ار ولا ال. طب ايه بقى؟ ايه دي؟ نقعد فين؟ فترة طويلة جدا عشان يقول لك دي حاجة في النص، هي فعلا لا ار ولا ال، بس احنا عشان ما عندناش في العربي ده فانا مش قادر اشوفه صوتيا خلاص. ومن ناحية التراكيب، من ناحية المعجم، انا لما اعلم حضرتك كلمة جديدة، الكلمة دي عشان انت تبقي دخليها في الحصيلة اللغوية الاستعمال لازم تحيلي على شيء. الشيء ده ايه؟ المفروض حاجة عشان تعملي لها في الاخر رمز او صورة او بتاع. عشان كده حتى ده اللي في الاخر بيدينا الصورة القدرة الابداعية في اللغة. عشان كده مثلا احنا بنبقى قدرتنا على تفهم, يعني ممكن واحد يتعلم انجليزي كويس يبقى مثلا كول سنتر مش عارف ايه, يمارس لغة كويسة جدا في التواصل وبتاع, يقرأ ادب باللغة الانجليزية او يتأثر بالشعر لمرحلة متقدمة جدا. ليه؟ اصل ده متعلق بالتصوير, التصوير اللي هو ايه جوهر اللغة الادبية, ان انا بقول صورة, صورة في الاخر الكلام بيتحوله صورة. فعشان انت تحوله صورة ده معناه ان انت وصلت ان الحصيلة اللغوية تعرف تعمل منها ده, مش مجرد حاجة ايه مجرد تواصل وبس خلاص. فانا لازم احيل على حاجة ايه, حاجة اولية. الحاجة الاولية دي هي لغة الام. فانا لو ما عنديش اتقان للغة الام, عشان كده مثلا ده بيبان امتى؟ لو حد فيكم جرب يدرس ترجمة, واحنا بندرس ترجمة انت بتبقي مثلا قلتي درست روسي, الروسي بتبقى فاهم النص الروسي خلاص. طيب عايزين ترجمه للعربي بقى يتقال ايه؟ اطلع بقى كلام سيبويه لو شافوا الراجل جاله تسلخات وقبره. ليه؟ اللي هو ايه ده, ما فيش العرب ما بتقولش كده. يا رأي استاذنا الدكتور عبد الرحمن الشناوي لما امتحنا في دار علوم شفوي, فجي طالب قال له ابيات شعر, فالبيت الابيات ركيكه والواد بينطق غلط كل حاجه غلط. فهو كان هو كان يعني هو مش الدكتور المناقش ده, في دكتور بيسال والدكتور يعني مساعد. فهو ودنه الجرق, عارفين لما واحد يكون شاعر واديب وبتاع وحد يسمع كلام مثلا اغنيه مثلا بتاع التكاتك ولا ودنه بتجرح. قال له ايه يا ابني ده, مين اللي قال الشعر ده؟ هو عايز يكلمه واحنا في ثالثه مثلا, فالمفروض ناس كتيره. مين اللي قال له؟ المتنبي. قال له لا يا ابني المتنبي ما قولش الكلام ده ابدا, يعني الكلام لا خالص. فنفس الحكايه احنا بتبان امتى ايه, كانت في واحنا بندرس ترجمه. انا كنت بناخد دبلوم الترجمه, فانا اللغه الانجليزيه بتاعتي ضعيفه, اللغه العربيه كويسه, مش قويه لا كويسه معقوله يعني خلاص. فاحنا جايين نترجم, انا اي حاجه من انجليزي العربي لا حلوه ده كويسه تعالى اقول لك, فهيطلع الكلام ايه لما كنا من دبلوم الترجمه اعلاميه وادبيه, فالنص بتترجم نصوص ادبيه, فانا بفهم النص الادبي الانجليزي وبحوله صوره بالعربي ممتاز خلاص. لدرجة مرة المعيدة اللي كان بتدرس لنا مدية قطعة شعر بالانجليزي, فانا قعدت بعمل واجب متأخر, فجيت اعمله مستعجل ما قريتش السؤال, ما قريتش اصلا هي عايزة ايه, قطعة شعر عايزة ايه, قصيدة صغيرة كده ست ابيات ساعة, رحت مترجمها وانا بترجمها طلع الكلام ايه يعني على حلو, فرحت ايه كاتبها تاني, بعد كده رحت غيرت في التراكيب, وبعد كده حسيتها موزونة, حسيتها توزن, رحت مكلم مراتي الو ساعتها اوزني دي هي بتكتب شعر واوزنها الموسيقية كويسة وبدرس كانت عروض وبتاع, قالت لي لا موزونة فيها كسر هنا فيها كسر ممكن تعمل دي خلاص. ورحت ايه وانا باخد التصحيح بقى البنت المعيدة مدياني ايه, كاتبه لي 5 سطور بالاحمر حاجات كده يبدو ان انا عملت كارثة يعني. وبعد كده هي مدياني 8 من 8, بتقول لي ايه, بتقول لي هو انت ما جاوبتش السؤال ان انت تفك المنظوم منثور يعني تكتبه نثر, تقول لي الشاعر كان بيقول بايه, انت عملت الصعبه يعني طالع موزون شعر بالعربي. فقلت ده صعب ازاي انت عملت كده وبتاع, اللي هو والله انا ده انا ما قريتش السؤال بس انا اكيد ما عملتش الحاجه الصعبه وانا بيدي, ودي اقل حاجه عندي بس انا ما قريتش السؤال يعني هو ده السبب خلاص. فاللي هو اول ما كنت اترجم من عربي لانجليزي تقول لي ايه, تكتب لي كده poor English. تقول لي يعني عيل في ابتدائي انا اقول لها اصلا بتعامل مع نصوص تكنيكال, انا بقرا هندسه وبعد كده اكتب معادلات, ما اتعلمتش ابدا ان انا اكتب نص ادبي, ليه اكتب نص ادبي والعياذ بالله يعني ليه اعمل كده خلاص. فبيبان امتى انا في المستوى ده, الناس التانية اللي كانوا اقوى مني جدا في الانجليزي اول ما نترجم من انجليزي العربي زي مصحح بتاع رياض اطفال, دول مترجمين وناس ليها باع في ال ما يعرفش عربي, هو عربي يعني كلنا مصريين اللي قاعدين معاه ضعيف جدا في العربي بما فيهم الاساتذه اللي كانوا بيدرسوه قوي جدا في يعني في ناس اول ما بتسمعه بالانجليزي لا ده نيتف, ده لو حد ما سامع رفع سماعه التليفون لا يمكن يميز ان هو مش امريكي او مش بريطاني, كلهم بيتكلموا باللكنه الامريكيه. لكن في العربي اللي هي لغته الاصليه, عشان كده في مستويات متقدمه واحنا طالعين فوق في الدبلومه كان الناس اللي هم درسونا قبل كده مستواهم نفسه هو يقول لك لا انا قوي ان انا ايه اترجم من عربي الانجليزي, من عربي الانجليزي انا اقوى في الانجليزي. فعشان كده بقول لك ايه, هو بيحيل على اللغه الاساسيه بتاعته, ده الهيكل الاساسي. سؤالك بس بقدر قوته في ده يبقى قوته في ده. قوي هتقولي لي قوي في اللغة التانية كده يعني اللي هو بيكلم أهلها صح كده؟ هو يعني ماشي يعني في مستوى احنا متفقين معاه انه هيعرف يعمله ماشي في هيعرف يعمله في مستوى انا بقول لك يعني على الاقل على الاقل على الاقل خلينا ماشي انا هوافق على جزء. لو انت بتقولي لي ان انا متقنه مثلا لحضرتك بتدرسي فرنساوي مثلا خلاص فانا لو قلت لك الكلام ده انت فاهماه بالفرنساوي تمام وقلتيه مع الناس واتكلمتوه خلاص ما فبقول لك خلاص لو سمحتي مش انت ثنائيه اللغه قوليه لي عربي. هو ده السؤال اللي انا بقصده ان هو ايه انت فهماه بالفرنساوي كويس هو عربي انا فهمه بنفس المستوى اللي يعني ده نص ادبي حولوه لي نص ادبي. لو ده نص فلسفي يعني انت لو قريت نص فلسفي بالفرنسيه تعرفي كتابه العربيه كتابه فلسفيه دقيقه مستحيل. انا متاكد 100% ليه لانه ده مساله عايزه حد مستوى في العربي مستوى متقن اللي هو سي 1 في العربي على الاقل يعني هو متقن للعربيه اصلا زي اتقانه اللغه الثانيه. فهو اللغه العربيه مشكلته في ايه؟ انا دي حد من الاساتذه كان بيدرس لنا قواعد في الدبلومه الله قال لي ملاحظه قال لي ان احنا وهو نفسه هو كان واخد دكتوراه من بتاعته من بريطانيا في الفصل بتاعه هو المصري الوحيد وكانوا الباقيين بريطانيين. قال انا كنت بجيب درجات منهم اقوى منهم في الـ في الـ في الجرامر ليه؟ احنا لما كنا بنمتحن صرف لو كلكم تفتكروا انتوا بتمتحنوا صرف في ثانوي المثنى من دي تيجي كده اللي هو ايه هو انت مش حافظ القاعده اشتقاق اسم الفاعل من الثلاثي الصحيح باضافه ما بتحفظش دي انت بتقول لك ايه ضرب يبقى ايه ضارب اكيد يلا اديها له يعني ايه انت معتمد على الحس او الملكه. هو عامل كده في لغته احنا بندرسها قواعد فقال احنا كنا بنبقى اقوى منهم في القواعد. قال لي لكن فهمهم للي هو احنا هنقوله بعد كده الجانب الثقافي قال مثلا ينكته يقولوا نكته مثلا انت تبقى قاعد مش فاهم يعني فين النكته او الكلام الاباحي يعني كلام فيه قدر ما من الاباحيه في الكلام او شيء محرم اللي بيسموه تابو يعني ما يتقالش قدام اي حد انت ممكن تعك تقوله ليه الله موجود خدناها في الكلاس يا بيه ممنوع الكلمه ما تتقالش زي بالظبط لما واحد يدرس لغه عربيه خلاص من غير تمييز اللهجات ففي كلمات عندنا احنا هنا لو حد قالها في القاهره الكلمه مستهجنة جدا بل ما تتقالش. لو راح اسكندرية دمياط الدلتا الكلمة ماشية شغالة ليه ومحدش قاله ان في تفريق لهجي اصلا الكلمة دي ما بتتقالش هنا. لما حد بيجي نتعلم احنا بنتعلم الستاندر انجليش او اللغة الكومن موست كومن يعني ايه اللي معظم الناس بتفهمها وبتجع في لو راح لولاية معينة اول ما هيتكلم قدامه ايه ده انت جاي من الحضر يعني هم فلاحين ده ريف امريكا او ده اللي هو اللغة دي لغة اللي بتاع نيويورك ده اللي هو لغة العيال السيس زي لما واحد هنا يروح لحد في منطقة شعبية ويقول له لو سمحت حضرتك ألاقي فين اللي هو ايه مش برنس فين لو قال بطريقة معينة ده ليه حق لهجي او مستوى طبقي او ان انت اصلا زبون يعني هتتثبت دلوقتي حاجة زي كده. فهو لا الفكرة الاتقان بتاع اللغة ان واحد متقن للغة لا دي حاجة اعمق بكثير جدا من مجرد ان هو يكون ناطق اصيل. سؤالك ونبدأ بيبقى عنده مشكله في الاصوات الياباني والصيني والكوري الثلاثه يعني وفي لغات بالنسبه للغات يعني مثلا احنا لو هنتعلم عبري عرب ما عندناش اي مشاكل ليه النظام الصوتي كله شبه بعضه خلاص. لو واحد مثلا ايه مثلا الانجليزي وهولندي انجليزي وهولندي انجليزي والماني ما اكنه ما هولندي والماني يتعلموا بكره ليه ما اللغه بتاعته نفس الاسره خلاص. في نظام صوتي بيبقى بعيد قوي عن النظام الصوتي الثاني عشان هنيجي في اللغه كمهاره امتى ازاي اقيس ان اللغه دي صعبه بالنسبه للغه دي في مصفوفه معياريه في العالم مين بيدرس انهي لغه فيقول لك اللغه دي بالنسبه لدي تاخد كام ساعه تعلم لو انت متحدث بالانجليزيه لو انت غير متحدث بالانجليزيه تاخد منك 3 اضعاف الوقت ده تعلم. ايه السبب اللغه جايه من مساحه تانية خالص. احنا كعرب كمصريين او كعرب يعني ايه هي اللغات اللي احنا ممكن بسهوله نتعلمها ده نعرفها والله احنا كمصر لا احنا هيتقال جزء في اللغه اللغه بوصف مهارة. المشكله ان المصري ده كائن لا يمكن توصيفه لغويا لان تم طيب يعني احنا واحد يقول لك مصري يبقى عربي. لا ما احنا معظمنا ما بيعرفش يقرا قران كويس. مين اللي بنقول عربي يسهل عليه العربي العربي يسهل عليه تعلم اي لغه في العالم؟ ايه السبب؟ اني لو مثلا لو واحد مسلم مسلم حقيقي درس تجويد ودرس قراءات اي لغه في العالم حاشا مثلا الصينيه لاسباب ممكن هي او كوريا نقولهم خلال 3 4 شهور يجيبها بسهوله ما يبقاش عنده مشكله صوتيه. ايه السبب؟ ان ما فيش مخرج الا ما بيقوله. يعني احنا مثلا واحد بيقرا بحفص احنا بنقرا هنا في مصر بحفص عن عاصم فمثلا ما عندناش ايمالات غير ايماله واحده مثلا في القران او كذا. لا في القراءات الثانيه لو قرا مثلا بحمزه ولا الكسائي ولا بورش كل الراه دي هتطلع مش راه زي اللام نفسها. يعني احنا مثلا في قراءه حفص عن عاصم كل موضع القران لام يعني الصلاه لام مرققه. في ورش عنده التغليظ الصلاه اللي هو لو حد قالها في حفص بتبقى لحن بس هي مش لحن ولا حاجه ده منطوق. فتخيل واحد بيقول اللام كده بيقول اللام تانية بيقول الرم بالراء صريحه وبيقول الراء مماله وبيقول كل المستويات. فده ايه اللي هيقف قصاده؟ لان جميع الاصوات تقريبا هتبقى قريبه من دي اللي هو لو حد درس اصواتها هيتفاجئ ان انت مغطيه معظم النطق العالمي. في لغات تانية زي مثلا اللغه اليابانيه. اليابانيين فعلا عندهم مشكله في اتقان اي لغه تانية ولو متقن على مستوى التراكيب والفهم والبتاع الاكسنت على طول يبان. بالرغم ان انت ممكن تلاقي واحد مصري متقن لاي لغه. انا شفت ده في ناس متقنين مصريين متقنين ياباني متقنين صيني متقنين اسباني فرنسي. يعني معظم اللغات المعروفه انا شفت مصريين بيتكلموا بيها المتحدثين الاصليين باللغه ما بيعرفش ان هو مش اصلي. يعني هو في الاول ما بيسمعوا بيفتكروا الاول ان هو يعني متحدث اصيل باللغه. خلاص ده هنيجي في اللغه بيصفى مهار. انا بس عايز اغطي بس ان حد كان فيه نقطه هو متصور ان احنا هنتكلم فيها وما قلناش في العرض السريع. هو لو احنا نيجي نتعلم اللغه المفروض نتعلمها عن اي مستوى؟ لا برضه هنقوله في اللغه بوصفى مهار. قول كويس ماشي. يبقى فعلا ده احنا وقع مننا السؤال اللي هو احنا قلنا قربنا منه بس ما قلناش حاجه قلناش هو ايه بقى الفكره. ان حاليا العالم سبب الطفره السؤال اللغوي بيه سؤال حاضر جدا. ليه؟ ان العالم كله حاليا نقطه ارتكازه هو الانترنت. خلاص شبكه الانترنت هي اصلا شبكه التواصل اللغوي وامور اخرى. يعني هي لغه وامور اخرى. يعني مثلا اللي بيكتبوا البشر يوميا على الفيسبوك اكتر من اللي كتبوا البشر منذ خلق ادم حتى الان. اللي بيكتبوه النص اليومي النص ده عشان نتعامل معاه نقراه ونترجمه ونشوف اراء الناس ونتجسس عليه هم ومش عارف كل ده عايز تعامل لغوي. فالتعامل اللغوي لازم سؤال لغوي. يعني احنا دلوقتي الانترنت سؤال لغوي مين يتعامل مع ده؟ كل انواع العلوم دخلت عشان تحل مشكله اللغه. فبالاساس دخل علوم الحاسب وعلوم اخرى دخل جابت لنا حاجه اسمها العلوم البينيه. العلوم البينيه دي اللي هو ايه؟ لغه وحاجه ثانيه لغه وحاجه ثالثه. في مجالين مؤسسيين في العالم حاليا مجال اسمه هندسه اللغه. هندسه اللغه ده بنجيب واحد بتاع اداب او دار علوم او ازهري ويدرس بعض المهارات المتعلقه بعلوم الحاسب وعلوم بينيه بيبقى مهندس لغه اللي هو يسموه سي ال او كومبيتيشن لينجويستكس او اللسانات الحاسوبيه. او العكس واحد بتاع كمبيوتر بتاع علوم حاسب وبتاع وبيقول لك لا والله انا عايز اشتغل في اللغه. بتاع علوم الحاسب ده ينفع اشتغل في تطبيقات كتيره جدا عايز اشتغل في اللغه. فلو هو بتاع علوم حاسب عايز يشتغل في اللغه بيشتغل في حاجه اسمها NLP Natural Language Processing معالجه اللغات الطبيعيه. خلاص فده جزء هنتعرض له ليه وهنتعرض له كمان بتفصيل يمكن في محاضره كامله اللي هو كيف تصبح مهندسا لغويا. اذا انا راجل قررت حاليا دلوقتي العالم كله بيتجه للدراسات البينيه ان هو ما فيش حد اسمه متخصص في حاجه واحده. ليه؟ لان ما فيش حد هيسالك سؤال واحد دلوقتي. يعني علوم الحاسب مثلا دلوقتي داخل فيها مثلا 20 علم مع بعض فما ينفعش حاجه يقول لك انا معايا تخصص واحد. طب انا دلوقتي احنا كلنا دلوقتي زي الكائنات اللي هي اندثرت دي لو انت ما تكيفتش مع التغير الحاد اللي بيحصل كمان سنه او سنتين انت مش هتبقى فاهم اي حاجه من اللي بيحصل حواليك. مش انت بس انت واخواتك الصغيرين واولادك لو انت متجوز او ناوي تتجوز او لو قادر تتجوز وهكذا. خلاص فلو مش عارف تتكيف بسرعه مع الحاجات دي فانت لازم تخش في مساحه العلوم البينيه ان انت تعرف كذا علم مع بعض. بس ايه مش تدرس ده لوحده ده لوحده ده لوحده. لا انت هتعرف دول بيجاوبوا على انهي اسئله وتروح مجمع وراح على المساحه اللي في النص وتدرس كل حاجه من كل علم تخدم على السؤال الاساسي ده اللي احنا هنقوله في الدوره دي، هو علم بيني بس على مركز واحد اللي هو اللغه وامور اخرى. تمام كده؟ طيب نتوقف كده عن الاسئله. هو ده اللي احنا ان شاء الله. في حاجه ممكن حد يطفي النور لنا؟ لا كده هتناموا. بس ما دام واضح الكلام خلاص ممكن كان واضح والله. طب نور. ما كانش واضح على حسب بقى النظر. في نور اللي ورا. لا لا لا مش ده. طب ده ايه كده؟ ايه نطفي مش هيحصل حاجه. انتوا تتخيلوا ان انا موجود ماشي، حد ممكن استرى يزحها يمين او شمال؟ هو مش الكلام يعني، هو احنا يعني انا بس انا مع الوقت بكتشف ان في ناس بتسرح لو ما شافش اي نص مكتوب خلال كل ربع ساعه كل ساعه. فبايه خلاص، فاحنا دي النقاط اللي احنا كنا عايزين ان شاء الله نغطيها: اللغه والهويه، الدين والثقافه، اللغه والاستعمار والاستبداد، اللغه وتربيه الاطفال والابداع ورؤيه العالم، اللغه والاقتصاد، اللغه عصر المعلومات. تقريبا ده اللي احنا اتكلمنا عنه، اللغه كاصلاح وخريطه العلوم الاسلاميه علاقتها باللغه. وانا لو عايز اتقن اللغه العربيه، لان ده اللي في الاخر هيبقى مردنا ان هو لو انا لازم ابدا باللغه العربيه بالتوازي مع اي شيء اخر. خلاص، وبعد كده اللغه كمهاره مطلق، اللغه اي لغه بقى لو انت عايز تتعلم اي لغه بسرعه. فاحنا دي الاسئله اللي احنا كنا عايزين نغطيها داخل الدوره. طيب الناس برضو ما بتتصورش بسهوله يعني ايه العلوم البينيه، ايه علاقه الاشياء ببعض. يعني مثلا الاقتصاد اتفضل. يعني العلوم البينيه يعني بصي على الشريحه، بصي انا دلوقتي عندي مثلا هندسه، الهندسه مطلق الهندسه. الهندسه هو ايه؟ الجانب التطبيقي من معظم اي من اي حاجه. فينفع احط كلمه هندسه كسابقه لاي علم. فانا قلت مثلا عايز اقول ايه، هندسه الاخلاق مثلا، يبقى انا عايز اخلي الاخلاق بدل ما هي شيء مائع محسوس كده غير ملموس، عايز اخليه ليه قواعد ومصفوفات، 1 + 2 = 1 + 1 = 2، وليه معايير وليه طريقه للقياس وحاجه منضبطه. فكلمه هندسه لو اضيفت الى شيء تفيد هذا المعنى. فانا عندي المساحه الهندسيه دي كبيره، ومساحه علوم الحاسب، ومساحه الفلسفه. الثلاثه دول لو احنا سالنا اي حد هنا في مصر هيقول ان هندسه ده تخصص، علوم حاسب دي كليه، فلسفه دي جماعه فاضيين يعني كده ثلاثه. واحنا بنقول لا، دي مساحات اهتمامات او مساحات معرفيه، كل مساحه من المساحات دي بتتقاطع مع المساحه الاخرى في حاجه معينه. المساحة التقاطع دي اللي هي البيني اللي بينهم. خلاص، مثاله في اللغه ايه؟ روحي للناحية التانية اللي هي فين؟ دي إنسانيات. أنا راجل بدرس علوم إنسانية. يعني إنسانية يعني مثلا بدرس تاريخ. إيه أدرس إيه في التاريخ؟ أنا عندي حاجة اسمها اللغات التاريخية. فأنا مثلا أنا وحضرتك دلوقتي مش عارفين الكلمات العامية المصرية من 200 سنة كان معناها إيه؟ لو متبقي منها حاجة دلوقتي في مصر، في حاجة متبقي ولا لا؟ مين القسم اللي يدرس ده؟ ده لا بتاع تاريخ صرف ولا بتاع إيه؟ لغه صرف. هم ليه احنا عايزينه بيني؟ لانه بتاع التاريخ هيدرس مطلق تاريخ بس ما يعرفش يعني ايه معجم، ما يعرفش يعني ايه دلاله، ما يعرفش يعني انزياح دلالي، ما يعرفش يعني ايه توسيع دلالي، ما يعرفش يعني ايه تضييق دلالي، ما يعرفش، ما درس حاجه في علم الدلاله. احنا عايزين حد ايه؟ درس الاثنين، لا درس ده بعمق ولا درس ده بعمق، بس ايه في المساحه. طب لو عايزين مساحه اتقل منهم تبقى فين؟ يبقى مع اللغه. ما دام لغه تاريخ يبقى لا، هو بالاساس درس لغه كويس جدا ثم درس بعض مناهج البحث التاريخي وكذا. طب انا بتاع انثروبولوجي، انا مثلا بزعم لو انا راجل مثلا فرنسي ولا الماني ولا في دوله متقدمه، اقول احنا دوله متقدمه والادغال والمساحات دي والصحراء دي دول ايه؟ دي مساحات مجتمعات بدائيه. يعني ايه بدائيه؟ يعني ما بيلبسوا هدوم مش قوي، بالرغم ان هناك برضو ما بيلبسوش هدوم قوي برضو، يعني هم في الاخر تساوي في موضوع الهدوم. الانظمه السياسيه ده عنده نظام سياسي معقد وده عنده نظام سياسي ابسط، ده عنده اكيد اللغه بتاعته بسيطه. فبتاع الانثروبولوجي اللغه بيدرس ايه؟ كل الظواهر المتعلقه بالانسان مطلق الانسان، والظواهر الثقافيه بشكل خاص لو هو بتاع انثروبولوجي ثقافي، وبعد كده بيجاوب على السؤال بتاع ايه؟ اللغه. هو اصلا في فعلا حاجه اسمها لغات بدائيه ولغات متقدمه، وبيروح عامل مقارنات ويطلع يقول لك ايه؟ يقول لك ما فيش حاجه زي كده، ده اللغات اللي في الادغال بتكون احيانا اكثر تعقيدا بكثير جدا من اللغات المتقدمه او بتاع لغات الامم التي تزعم انها دول امم متقدمه، ويعمل لك مقارنات ما بين حاجات في الادغال وحاجات في الصحراء وحاجات في الجبال وبتاع والالمانيه والفرنسيه بتاع. فانا هنا واقف ثاني مساحه الانثروبولوجيا اللغويه. لو انا في الجغرافيا، احنا احيانا عايزين نشوف احنا قاعدين في مكان واحد هنا في مصر، ازاي يحصل ان بلد معينة تلاقي مخارج الحروف اقرب لمخارج اللغة العربية الفصحى؟ يعني في لو حد راح نزل مثلا قرى في قنا، محافظة قنا، يلاقي الحروف ايه لسه بخيرها خلاص. هنا لما حد بينزل في مصر بيحس ان احنا بناكل الكلام. في القاهرة في حروف اختفت، يعني احنا نادر ما حد قاهري يقول قاف، قاف صريحة، ولا ضاد صريحة، ولا طاء صريحة، ولا ظاء صريحة، ولا صاد صريحة، ممكن ايه صاد على سين يعني ماشي، ما فيش اي حرف اظهار، لا ظه ولا ذل ولا فيش اي حاجة من كلام، ولا ثاء في ديب ما تعرفيش الذل راحت فين، وما تعرف وهكذا. الظهر نجي نصلي الظهر، الحروف التخلل. ممكن تروحي مراكز في الصعيد تلاقي الحروف قاعدة، ايه السبب؟ ده جانب حاجة متعلقة بالجغرافيا والاجتماع واللغة، ده مساحة بينية. الراجل بتاع علم الاجتماع شرحه اثر الاجتماع البشري على اللغة، اثر الانترنت على اللغة، اثر وجود عمالة اجنبية في اللغة. لما حاليا بتشوفوا حد في السعودية، لو حد شاف باسرة غنية جدا تلاقي الواد بيتكلم عربية مش صريحة، ايه السبب؟ يعني بيتكلم على فلبيني، على هندي، بسبب المربيات والعمالة، لكن بيقلب الهنود بيقلبوا الكلام يعني لانه لغة هند اوروبية، فاشبه كأنها بالفرنسية في القواعد، او يعني لغة معكوسة عن اللغة العربية، او لغة زي تشبه اللاتينية او الجرمانية، فتلاقيهم بيقلبوا الكلام لما بيتكلموا عربي بلهجة كمان مش مظبوطة. فبتلاقي ده بيدرسوا بتوع علم الاجتماع. علم النفس، احنا بنتكلم احنا اللغة بتاعتنا بننتجها ازاي اصلا، من ناحية ايه علاقة اللغة بالابداع، اللغة بالادراك، اللغة بالامراض النفسية، اللغة بالتعليم مطلقا، اللغة بالحالة النفسية مطلقا، وهكذا. خلاص. البيولوجي، الجماعة بتوعت البيولوجي، في ناس بتدرس البيولوجي، النظم البيولوجية الصغيرة او المايكروبيولوجي، على اساس ان هي احد اللغات، فبيعملوا لها قواعد ونحو وصرف ومعجم، نفس الحكاية. لازم يكون دارس قدر كبير جدا او فكرة كويسة جدا عن اللغات عشان يدرس ده، والاثنين بيعملوا بعد كده منتج، يعني بيعملوا ابداعات بسبب الدمج ما بين التخصصات. لو انا راجل بتاع فسيولوجي، انا راجل بتاع طب اعمل ايه؟ ايه علاقتي باللغة؟ في عندنا كم امراض مهولة جدا، امراض عصبية ومتعلقة باللغة. في واحد، في ناس عندها مثلا بيفهم بس ما يعرفش ينتج اللغة، او بيفهم كويس جدا بس بيتكلم كلام بطيء جدا، او مصاب بتهتها بعد ما كان بيتكلم كويس، او في واحد ما بيعرفش يكتب. خلاص. في ناس بتصاب بمرض مثلا حبسة لغوية، مش عارف حصر لغة، مش عارف يتكلم. في ناس بيبقى مثلا بيفقد القدرة على فهم اللغة الأدبية او اللغة غير المباشرة، يعني بيفهمش القلش يعني لو حد قال له نكتة اللي هو خد الباب في ايدك، ياخد الباب في ايده فعلا حرفيا، قال انت جد في هذا الامر؟ واحد يقول لك ايه ده، هو مش فاهم ان انا بهزر؟ لا هو مش فاهم. انتوا احيانا انتوا عارفين الطفل، طفل هو صغير، الطفل ما بيفهم، احنا اللي بننمي عنده حاسة القلش، يعني ان هو يفهم ان احنا بنهزر او ان كلام مش على حقيقته. خلاص. في ناس بيجي لها مرض وهي كبيرة، هو بيتكلم يعني ممكن يقعد ويحاضر ويتكلم انسان طبيعي جدا، بس لا يستطيع انتاج اللغة اللي بيسموها ازاحة لغوية، ما بيقدرش يفهم اللغة لا الادبية ولا اللغة اللي فيها مزاح. مرض عصبي ومش مفهوم السبب بتاعه. مين اللي بيدرس المساحة دي؟ لا واحد بتاع لغة محض، ولا واحد بتاع فسيولوجي ونيورولوجي محض، يعني مش واحد درس علم اعصاب بس، لا ده بيدرس ايه؟ يدرس اتنين عشان يفهم هو فين المشكلة. يعني الراجل اللي فقد القدرة الأدبية ده اعمل فيه ده ايه ده؟ يعني هو الراجل بيعرف يركب كلام، وبيعرف نحو، وبيعرف صرف، وبيعرف دلالة، وفاهم الدلالات. ايه بقى احنا بنعمل ايه على المستوى الإدراكي واللغوي عشان نفهم اللغة الأدبية او اللغة اللي فيها اللغة الغير مباشرة او لغة التعريض؟ الواحد يعرض بفلان يقول لك لا يا عم احنا لا اباطنا سافر الخليج ولا مش عارف، هو ايه اللي بيقوله ده؟ في تعريض بحد معين، احنا ليه بنفهم ده؟ هو السؤال بقى بيسأله ايه؟ هو ليه احنا بنفهمه؟ وبنفهمه ازاي؟ والراجل ده فقد ايه عشان بيه ما بيفهموش؟ فده بيبقى بيدرس ايه؟ المساحة البينية بتاع ايه؟ علم الاعصاب. وعشان كده هم حاليا دلوقتي في طفرة حصلت بسبب المسح الالكتروني على المخ والدماغ، ايه بيوصل لايه؟ حاليا في تخصصات ثلاثية مش بيني، مش بين اثنين يعني ثلاثي، يعني ايه؟ بيدرس نيورولوجي وبيدرس علوم حاسب وبيدرس لغويات. عشان يدرس في اللغات احنا بننتج اللغه ازاي، وعلوم الحاسب يعمل لها محاكاه، يعمل نظام في علوم الحاسب يحاكي نفس العمليه، ويدرس من الناحيه العصبيه احنا بنعمل ده ايه وشوف المشكله، تمام كده وهكذا. يعني انتم ممكن الراجل بتاع بتوعات الفيزياء بيدرسوا الانتاج الصوتي، يعني الجانب احنا عندنا مكنه صوتيه، المكنه الصوتيه دي لما بتتعطل في ناس بيبقى جسمه كله سليم وفائد حاجة. يعني أنا أعرف طفل في عائلتنا وصل لغاية سن 4 سنوات مش قادر ينتج أصوات مظبوط، ودي أزمة كبيرة. السن ده في سن لو تعداه لا في مشكلة. المهم الناس غلبت فيه في الآخر، طلع فيه عايز تدخل جراحي في حاجة معينة، حاجة متعلقة أظن كان ساعتها باللوز، يعني حاجة مش بالجهاز الصوتي. أول ما تعالج بيتكلم بيرطاط قوي دلوقتي، يعني يعني خلاص يعني ما حدش عارف يسكته، قال لك الدكتور أنت شلت إيه؟ أرجعه تاني بقى عشان الواد صدعنا خلاص. ففي وهكذا، ففي جانب إنه أو الدراسة الصوتية الفيزيائية للأصوات. يعني إحنا مثلا معظم بتوع علوم الحاسب وحتى قبل علوم الحاسب شوية كانت عندنا مشكلة إزاي ننقل الصوت، ننقله، فعشان ننقله لازم نعرف نحدثه، لأن أنا لو بكلم حضرتك في التليفون أنت مش سامعاني، مش سامعاني أنا، لا انت سامعه حاجه شبه اللي انا قلته، لان انا قلته من شويه، فانت مش ممكن تكوني سامعاني انا. امال سامعه ايه؟ سامعه حد انتج نفس الرساله اللغويه مره تانية. فازاي احنا انتجناها لو مش عارفين هي بتنتج ازاي على مستوى الفيزيائي؟ ده سؤال. هو عشان كده ده بيشتغل في المساحه دي، مساحه الجماعه بتاعت الجيولوجيا. انت تعبتي؟ اه ماشي خلاص نور النور. مساحه بتاعت الجيولوجيا في ناس بتبحث في ايه، في ايه ده الناس نامت فعلا. نزل عصير. في الناس بتاعت الجيولوجيا برضو بيبحثوا في اللغات، بس ك نفس الدراسه بتاعت دراسه طبقات الارض، هو ازاي في لغه دلوقتي شكلها كده، مثلا اللغه الانجليزيه الحاليه لو حد شاف الجرمانيه اللي هي اللغه المنحدره منها الانجليزي ما يصدقش ان اللغتين دول لغه واحده، مستحيل. هو ايه اللي حصل لها؟ اللغه الانجليزيه مش اصلها لاتيني، اصلها جرماني. طب هي ايه اللي حصل لها عشان تبقى كده؟ طب داخله منها لا واخده لاتيني واخده عربي واخده فرنساوي ايه ده؟ طب حصل ده امتى وحصل في ايه؟ بتوع الجيولوجيا القارتين ده بيقول لك زمان كانوا لامسين بعض، اللي هم اللي بعاد جدا. طب ممكن تقول لنا هو ايه اللي حصل؟ فيقول لك لا احنا بندرس، بص في مش عارف ده انزاح حصل فيه كذا كذا، ده اختفى، ده انهار، ده مش عارف ايه، لغايه ما يشكل لك الصوره اللي انت شايفها. فدي مساحه بينيه ما بين بيسموها اركيولوجيا اللغات، المساحه اللي ما بين الجيولوجيا منطق الرياضه. طبعا دلوقتي دول عصب علوم الحاسب، ازاي احول اللغه لكائن مجرد. يعني ايه كائن مجرد؟ يعني انا بقول لك ايه مثلا اللغه العربيه لغه ايه، فاللغه التصوير السوري بتاعها ايه، فعل فاعل مفعول او مسند ومسند اليه، ده التجريد بتاعها اللي هو مبتدا وخبر او ما يقوم مقامهم. فاللغه العربيه كلها صورتين، مبتدا وخبر وفعل وفاعل، بس كده بس كده. ده بيسموه ايه؟ دلاله صوريه اللي هو او دلاله شكليه سموها، بيستخدموا فيها المنطق والمنطق الرياضي عشان يوصفوا اللغه. دي مساحه ما بين المنطق والرياضيات وعلم اللغه، فواحد هيدرس في المساحه دي يبقى هيدرس علم لغه وايه ورياضيات ومنطق. برامي يقول لك انا داخل دار علوم عشان ما بحبش الرياضيات. انا بداخل اداب عشان ما بحبش الرياضيات، لا ده هو اصلا مساحه بينيه ما بين الاثنين. الادب والشعر طبعا دي مساحه واضحه، الفنون كل الفنون المساحه بتاعتها واضحه، اما مساحه فنون سمعيه او فنون شكليه. خلاص الصوره دي طبعا في اشكال احنا هنستخدمها معظمها متاخده من مؤلفات دكتور نبيل علي، انا اوصيكم بهذا الرجل خيرا. يعني ايه؟ لا دكتور نبيل علي هم احيانا على عادة الكتابة في بحث في المراجع، لما بنيجي نكتب في المراجع بنكتب اسم على طريقة الغربيين، بنكتب اسم العائلة وبعد كده، لكن هو اسمه نبيل علي الله يرحمه. دكتور نبيل علي ليه 6 عناوين مشهورة، يكاد يكون هم دول 6 كتب العناوين الأساسية اللي كتبهم. لكن لو احنا في الجانب اللي احنا بنتكلم فيه، انا طبعا اوصي اي حد عنده نهم بالقراءة يقرأ المؤلفات كلها. ايه هم؟ ما انا هقول لك ايه سبب الصعوبه. هو كاتب العرب وعصر المعلومات، طبعت علم معرفه الكويت، الثقافه العربيه عصر المعلومات، علم معرفه الكويت، الفجوه الرقميه العصر المعلومات، العقل العربي وبنيه المعرفه جزئين، العرب وعصر المعلومات، الثقافه العربيه وعصر المعلومات، الفجوه الرقميه، العقل العربي و بنية المعرفة. دول ايه؟ 4 كتب كلهم على معرفة كويت. الاخير جزئين، الاخير جزئين اللي هو العقل وبنيه ال خلاص. ليه كتاب نبيل علي، دكتور نبيل علي الله يرحمه، هقول لكم حاجه عنه عشان هو هو نموذج حي اللي احنا بنقوله حاليا. وبعد كده عامل كتاب اسمه ال اسمه ال عصر التقنيه والثقافه، او عصر التقانه او التقنيه والثقافه، طبعه عين دار عين. وليه كتاب، اول كتاب كتبه هو ايه اللي وقع منك واول كتاب كتبه في المكتبه العربيه عن هندسه اللغه اسمه اللغه العربيه والحاسوب، اللي هو عصر التقنيه والثقافه. دكتور نبيل علي هو اصلا هندسه طيران، خلص واخد دكتوراه هندسه طيران، وبعد كده درس لسانيات، هو فنان تشكيلي وليه لوحات مشهوره في معارض وكده، وهو عسكري اصلا، يعني هو اصلا عسكري يعني، وهو كان من مؤسسي قسم التطوير والبحث والتطوير في صخر زمان، قعد 20 سنه شغال في صخر، وعمل اول معالج نحوي للقران الكريم، اول معالج صرف للقران الكريم، هو وليه شركه هندسه لغه، ويعني هو راجل بيني. فصعوبه كتبه ان هو بيكتب بايه، ان هو راجل قاري ثقافه وقاري بيولوجي وقاري علم نفس وقاري رياضيات وقاري هندسه وقاري سياسه وقاري، فهو بيكتب نص يعني عايز ايه. بس انا دايما اقول ان هو كتبه بتيجي مع الوقت، لو حد عايز يبدا حاجه كده يتدرب على كتبه، يعني كل الثلاث كتب دول كل كتاب فيه فصل عن اللغه بس، يقرا الفصل بتاع اللغه بس، والثلاث كتب او اربع كتب كلهم موجودين بدف، كلهم موجودين بدف، لان كلهم من اعداد عالم معرفه كويت، وعالم معرفه كويت بتسيب كل كتبها مجاني. فاحنا هو راجل كان مميز جدا بالاشكال التوضيحيه الجامعه، يعني ايه لو احنا قلناهم كتير كلام دول يبقوا كلام كتير، هو الراجل يروح جايب ايه يعمل رسمه توضيحيه يبقى الكلام فيها. طيب السؤال الاولاني اللي احنا من جمله الاسئله اللي احنا عايزين نجاوب عليها النهارده، هو واحد اللي هو علاقه اللغه بالثقافه، اصلا علاقه اللغه بالثقافه. السؤال اللي قبل ده هو ايه، هي ايه الثقافه؟ كلمه الثقافه دائما هي كلمه للاسف اللي بيسموها يعني قريبه بعيده، قريبه يعني كل الناس بتستخدمها، بعيده جدا الوصول فيها لايه للاتفاق. يعني مثلا تايلور اشهر واحد تقريبا كتب حاجه عن الثقافه هو ابو الانثروبولوجي او ابو علم الانسان، يعني تايلور بريطاني، وهو الاصطلاح اصلا الماني، اصطلاح كلمه ثقافه لم تدخل اللغات الاوروبيه الا من خلال الالمان، بعد كده راحت للفرنساويين، بعد كده رجعت للالمان، بعد كده راحت للانجليز، ثم دخلت في المعجم العالمي، احنا دخلها عندنا في العربيه لويس عوض، ليها جذر ثقافه وبعد كده ثقافه، واللي دخل المصطلح فيه. ايه الاشكاليه فيه؟ ان هو مر على 3 4 5 علوم، فكل علم اتكلم عنه من وجهه نظره، فبيئه الكلمه واسعه جدا جدا جدا جدا، وبتلتبس باشياء مماثله ليها. ايه اشهر حاجه بتشترك معها؟ الحضاره، الثقافه والحضاره، خلاص. فدايما احنا نقول الثقافه العربيه، الحضاره العربيه، خلاص الثقافه الاوروبيه، الحضاره الاوروبيه، الثقافه الامريكيه، الحضاره الامريكيه. فهو ايه المقصود بالثقافه؟ كلمه الثقافه في العرف العام لما احنا نقول فلان مثقف يعني ايه، قال لك بدي اقرا، يعني كلامه يبدو كلام منمق ومعقد، ويبدو بيقول كلام مهم حتى لو احنا مش فاهمين هو بيقول ايه، بس ايه يعني يبدو ان هو مثقف، خلاص. فاللي هو ايه يعني عنده قدر ما من الاطلاع الادبي او لغه عاليه شويه او كده، اطلاع على جملة من المعارف كده. كلمة ثقافة في الأصل بتاعها الجماعة الألمان بيحبوا ليهم تفريقة لطيفة جدا من دون غيرهم، يعني من غير الفرنسيين وغير الإنجليز وغير الأمريكان، يقولوا الثقافة هي الجانب المتعلق بالمعتقد والأفكار والجانب الروحي، الجانب غير المحسوس، يعني في الشعوب والأمم، خلاص. فدي الجانب الثقافي. فأنا لما أقول لك ثقافة يعني أقصد معتقدات هذا الشعب، خلاص، معارفه، قانون، السياسة، الفنون، الجانب الايه اللي احنا باللغة المعاصرة السوفت وير اللي هو ما بيتمسكش، يعني خلاص. الجانب لما بيقولوا حضارة، دول الالمان لما بيقولوا الحضارة يقصدوا ايه؟ الجانب المادي، الجانب المادي. فانا اقول مثلا الحضارة الفرعونية اقصد ايه؟ اقصد المعابد، المعمار، الاهرام، البتاع اللي هو المنتج، الحاجة اللي بتمسك. فانا لما اقول حضارة يابانية اقصد ايه الحضارة اليابانية؟ عند الالمان يبقى المكان والشوارع ونطحات السحاب ومش حاجه كده. لما اقول الثقافه اليابانيه ممكن اقصد ايه بقى؟ الذوق والتعامل واللغه والمش عارف ايه والفنون والقانون ومعتقداتهم، هو ده الجانب الثقافي عند الالمان. عند غيرهم الاثنين ايه؟ حاجه، كلهم ايه؟ حاجه واحده، حاجه واحده. اشهر تعريف، وطبعا للاسف الثقافه تقريبا ليها في المراجع العامه، يعني عند بتوع الانثروبولوجي وعند بتوع علم الاجتماع وعند المراجع البينيه بيوصل تعريفها 200 تعريف مختلف. التعريف اللي بيرتضيه معظم الناس، يعني لما بيتقال التعريف ده الناس بتسقط، تعريف تايلور اللي هو ابو الانثروبولوجي، بيقول ان هو ايه؟ هذا الكل المركب من المعتقدات والافكار والقانون والسياسه والمقدسات، خلاص، هو ده التعريف اللي بيرتضيه معظم الناس، اللي هو هذا الكل المركب من الفنون والمعتقدات والمعارف والقانون والسياسه والمقدسات عند مجتمع من المجتمعات في لحظه زمنيه معينه، هو ده ايه؟ هو ده الثقافه. ده تعريف تايلور، وده التعريف الاشهر، وده التعريف اللي ناس معظمها يعني ايه هو ليه كتاب مشهور جدا، هو اللي قال فيه التعريف، ناقش كل التعريفات التانية وصك هذا التعريف، ومعظم الناس بترتضيه. وهذا الكتاب وان كان قديم جدا بتاع تايلور، لكن حتى الان يعتبر مرجع اساسي عند بتوع الانثروبولوجي، اسمه الثقافه البدائيه. كان المرجع بتاع الانثروبولوجي اصلا بهذا العنوان، الثقافه البدائيه. قولي سؤالك. لا هنشوف دلوقتي. ما جاي السؤال اللي بعد كده، هو ايه الهويه؟ هو كلمه مثقف يبقى ايه يعني؟ لا هنا عندنا احنا هنا في، لو انت بتقول لحد كلمه مثقف، لا ما بنقصدش دي كده الثقافه. فانا لما اقول الثقافه العربيه اقصد برضو المعتقدات والأرض، ذلك الكل المركب من المعتقدات والفنون ومش عارف ايه. الثقافه المصريه، ده لو في ثقافه مصريه، بس في طبعا ثقافه مصريه، الكل المركب من الفولكلور واللا قانون واللا زي واللا يعني اللاءات اللي احنا هنقولها، في حاجات كتير مش موجوده، اللي هم الحاجات اللي مش موجوده دي هم دول، هذا كل المركب من اللا شيء، يبقى هو ده الثقافه العربيه، وهكذا. يعني احنا بنتكلم على التشكيله دي. كلمه مثقف اللي احنا بنقولها، لا ده مثقف للاسف، مش للاسف، لا والله مش لازم للاسف. هو ده لما احنا بنقول مثقف بنميل لتعريف التعريف اليساري، الجماعه اليساريين اللي هو الثقافه اليساريه، يعني بيميلوا ان ايه، طب خلينا يمكن هنقول ده في الهويه، او لا هنقوله دلوقتي، اللي هو فكره ايه، ان المثقف ده رجل هو ضمير المجتمع في وقت من الاوقات، ده ضميره المثقف، فده هو الراجل اللي هو بيبحث ودائم البحث ودائم الطلب للمعارف المشكله للمجتمع ده، عشان ينقد الزائف ويقر الصحيح ويبشر بقيه المجتمع به ويحمله على الانطلاق لهذه الجهه الصحيحه. فده مين؟ ده المفروض المثقف. عشان كده الكلام عن المثقف اللي هو يقول لك المثقف هو ضمير الامه، المثقف هو لسان مجتمعه، المثقف هو العقل المفكر لمجتمعه اللي بيحل له مشاكله وبيوصفها له وبيبشر بيها ده المعنى، ده اقرب للمعنى اليساري، وده جاي من احدى تعريفات الثقافه اصلا. احنا بقول لك الثقافه ليها تعريفات كثيره جدا، عشان كده احنا لما نيجي نسال على سؤال الهويه كمان هيبان لك الفرق. الثقافه يبقى ما دام احنا قلنا دي كده ثقافه، يبقى دي هي هويه هذا المجتمع بالمعنى هذا كل المركب، يبقى دي هويته اللي بتخلي، يعني ايه هويه؟ الجاي من هو اللي هو ما يميز هذه الذات عن هذه الذات. ايه هويتك اللي اول ما اسمك ايه؟ عبد الرحمن. اول ما حد بيشوفها بيعرف ان انت عبد الرحمن مش ايمن، ليه؟ هو دي هويتك، دي هويتك اللي هي بتحدد ذاتك وتميزك عن الذات الاخرى. دي يبدو كده من التعريف اللي احنا قلناه، دي الثقافة، لان احنا بنقول اول انت هتشوف المصري تعرف انه مش ياباني على طول. يعني حد كان بيتكلم على ماتش اليابان والسعودية، الماتش اليابان والسعودية، هو مين كسب؟ السعودية كسبت. فبيقولوا ايه؟ بيقولوا ان اليابانيين اول ما قاموا من المدرجات هم خسرانين، طبعا ما كسروش حاجه، ما سبوش الدين، ما عملوش اي حاجه، يعني ما عملوش اي بتاع، وقاموا كل واحد جاب كيس ولموا اي حاجه سابوها في المدرجات ونظفوا المدرجات وراها ولموها ومشوا. فهم ايه ده، ايه اللي حصل؟ لا دي الثقافه اليابانيه. هو الراجل الياباني ده هو اول احد الياباني ثقافه جمعيه. واحد يقول لك ايه يعني، ما فيش حد مصري ولا مسلم يعمل كده؟ ممكن تلاقي حد ياخد حاجه ويحطها فينفع، بس ايه؟ ثقافه فرديه. اليابانيين هم ده من عيوبهم، احيانا هم يقولوا على نفسهم انه ده من عيوبنا، ان هم ما يقدروش يتحركوا غير مجموعات. يعني لو سبت الياباني لوحده يقول لك لا انا مش قادر ابدع، يعني ما اقدرش هات لي حاجه كلنا هنعملها نعملها مع بعض. فهما جزء من مزاياهم وعيوبهم بقى ان هما اول ما اتحركوا كل الناس جزء من احنا كل واحد احنا مجموعه واحده، فاحنا لازم نسيب مكاننا نظيف، لازم نسيب انطباع حسن، حتى ده هو عاجبه مش عاجبه هو نفسه يعمل عكس كده لازم يعمل كده خلاص. فدي الثقافه ايه اليابانيه. طبعا المدرجات السعوديه ما اعرفش عملوا ايه، ضربوا شماريخ مثلا انبهجوا بتاع، لكن ده دي حاجه وده حاجه. فاقدر اقول ان دي هويه اليابانيين وهويه، بس هنشوف لانه برضو الكلمه هويه دي ايه. فانا لما اجي اتكلم عن برضو الرسمه دي متجمه من كتاب الثقافه العربيه عصر المعلومات لدكتور نبيل علي برضو ايه في حاجه ممكن اطفلهم النور لقطه ايوه كتاب العلاقه بين اللغه والثقافه. لا لا ده هنحيل على هتاخد دلوقتي هتجيب كتب، هتاخد كتب كتير دلوقتي. احنا هناخد مثلا 15 مرجع في اللغه والثقافه الهويه، اصل ده اعقد حاجه على فكره، اعقد حاجه لانه ده مستوى فلسفي. اي حاجه تانية بعد كده سهله الادراك خلاص. شايفين ولا النور ايه ممكن تاخد الشرايح. انا دايما اقول لو حد معاه فلاش من دلوقتي يا ريت حد لو هيعمل لنا الشباب بتوع شوف العمود، لو حد يتبرع لنا يعمل لنا مجموعه شوفوا حاجه نتواصل بيها يعني ايه نرفع لكم بيها، لان في حاجات مثلا من كتب هنرفع لكم جزء من الكتاب بس اللي مطلوب يعني ايه، لانه في حاجات في تكليف في اخر المحاضره مثلا هتقروه، فده مرفوع لوحده بي دي اف مقطوع من كتاب مقال اسمه حضاره اللغه بتاع الدكتور احمد ابو زيد بتاع الانثروبولوجي، فمقال عايزين حضراتكم تقروه، ده نازل في مجله اسمها عالم الفكر. احنا مش عايزين المجله كلها عن اللغه في العدد ده، لكن احنا عايزين ايه مقال عن حضاره اللغه خلاص. طيب فاحنا لما الدكتور نبيل كان عايز اللي هي فكره المنظومه الاطار العام للايه الثقافي، الفكر الثقافي عموما مين داخل فيه مين بيشكله. عشان كده لما انا اقول ان انا عايز اغير ثقافه مجتمع هو الكلام مش مجرد هلقي محاضره ولا هنشر كلمه، ده هيبقى ده مين داخل فيه كل عوامل التغيير اللي هو بتمثل هذا الكل المرتب من واحد كله كل ده. يعني انا عايز اغير الثقافه القانونيه، عايز اغير التعليم، وعايز اغير الدين، وعايز اغير الفنون البصريه نفسها، وعايز اغير الميديا، وعايز اغير انا عايز اغير كل حاجه خلاص. لانه هو ده خلاصه حياته، هو في الاخر وصل للي يعني هنقوله في النص كده، ان هو في كتاب اسمه عصور نهضه اخرى، عصور نهضه اخرى قائم على النهضات الدول اللي عملت نهضات. يعني ما تلاقيش نهضه مش متعلقه باللغه. ليه؟ الجانب الثقافي لما تيجي تفكيه هتفاجئ ان الجانب الشاسيه باللغه الهندسيه يعني اللي مبني عليه كل المركب من اللغه. فلو انت حصل اي خلل في مساحه اللغه سلبا او ايجابا بيعمل تغيير، خليه سيبهم من كلمه خلل، خليه تغيير. اي تغيير في البنيه اللغويه بيعمل تغيير في بقيه ايه بقيه الجانب الثقافي، من ثم بيغير في ايه في بقيه طيب بقى اختصارا طبعا انا عايز حد من الشباب هنا، بس هلاقي ان شاء الله حد يعملها لنا عربي يعمل اطفي كده. ده كل ناقص فرع او فرعين موجودين في الشريحه اللي بعده، كل علاقه اللغه، كل قسم موجود في دايره من الدوائر دي يا اخوانا له اسم او له قسم دراسي في الجامعات الغربيه. ليه بقول الجامعات الغربيه؟ لانه مش كل الجامعات عندنا فيها بتدرس ده. يعني مثلا مثال كمبيوتر ساينس، اول حاجه فوق كمبيوتر ساينس ده علوم حاسب، فين المساحه المتقاطع مع اللغه فيها؟ الكمبيوتيشنال لينجويستكس اللي هو اللسانيات الحاسوبيه، الاي اي الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي، فين المساحه المتقاطع فيها؟ الان ال بي اللي هو الناتشرال لانجويج بروسيسنج او معالجه اللغات الطبيعيه، السايكولوجي، فين المساحه المتقاطع في كذا حاجه، في علم نفس اللغوي وفي علاج التخاطب واللغه وفقدان اللغه وكل الاضطرابات اللغويه، ده داخل في العلاج اللغوي، واحيانا في التحليل نفسه، التحليل اللغوي في مدرسه كامله في التحليل النفسي بتاع جاك لاكان كلها قائمه على التحليل اللغوي اللي انت بتقوله عن نفسك عشان افهم اللاوعي ولا شعور بتاعك، كله قائم مدرسه لغويه، هو من تحت فرويد بس ليه جانب لغه. الجيناتكس زي ما احنا قلنا الجانب بتاع علم اللغه التطوري، الكلينيكال ساينس ده اللي هو احنا قلنا زي اللي هو بقول العلاج العلاج اللغوي, الطب والبيولوجي المساحه المتقاطعه في النيورو لينجويستكس او اللي هو علم اللغه علم اللغه العصبي. الفورنسيك لينجويستكس ده يعتبر من اغرب اللغات البينيه, ده لو حد هنا بيدرس قانون او حاجه اظن مش ممكن يكون سمع عنه قبل كده. علم اللغه الجنائي اللي هو ايه, عندنا كم وسائل لغويه لاثبات الجرائم, انت عملت الجريمه دي ولا مش انت, فايه علاقه علم اللغه؟ فواحد يقول لك انا سمعته وهو بيكلمه, طيب اسمع 3 4 رسائل صوتيه مسجله وقول لنا فين الصوت اللي سمعته زيه. عايزين حد لغوي يثبت ان الخطاب ده اللي مكتوب ده نفس اسلوب الخطاب ده. واحد يقول لك الصوم مات منتحر او مات عادي, فلو مات عادي لو مات عادي هياخدوا التامين, لو مات منتحر مش هياخدوا التامين. فالرساله دي هو اللي كاتبها ولا لا؟ عايزين واحد بتاع تحليل خطاب واسلوب يقول ان الرساله دي اللي كاتبها فلان مش فلان وهكذا. ففرنسك ده اللي هو علم اللغه القضائي او علم اللغه الجنائي, وعلم يعتبر حديث جدا من اخر التسعينات او منتصف التسعينات بدا يظهر, ومؤلف فيه كتب لطيفه جدا. اتفضلي. لا هو في المظلة العامة بتاعته جوه الطب الشرعي حاليا. لا هو في مراجع كاملة اسمها علم اللغة الجنائي. لا هنا لا, ما عشان كده بقولك ايه, قلت لك ايه في الاول, في الغرب الجامعات الغربية معظم احنا مفيش مصر مفيش قسم لسانات حاسوبية حتى الان, مفيش قسم لسانات حاسوبية بالرغم ان هو موجود ليه مثلا 50 سنة بره خلاص. ده في دول عربية فيها اقسام لسانات حاسوبية خلاص. اللغة الإنجليزية الجانب التربوي أو التعليمي في تعليم اللغات كلغة أجنبية أو كلغة ثانية, وده غير ده. هتفضل الأسلوبية والقواعد بعد كده. الدراسات التاريخية زي ما احنا قلنا علم اللغة التاريخي الأنثروبولوجي البحث الميداني اللغوي أو الأنثروبولوجي الثقافي, علم اللغة الاجتماعي, فلسفة اللغة ده طبعا يعتبر أهم وأعقد حاجة فيهم هي بل أساس لكل دول, فلسفة اللغة ده متقاطع ما بين الفلسفة واللغة. الرياضيات مع اللغة بيدونا المنطق بكل تجلياته طبعا لأن عندنا نظريات منطقية كثيرة جدا. وخلاص نرجع للكمبيوتر ساينس. طيب القسم اللي مش موجود هنا موجود في الشريحة اللي بعده هتلاقوه فين, في الإديوكيشن اللي هو إديوكيشن لينجويستكس اللي هو يعتبر تفريع على علم اللغة اللي هو ده التفريع على علم اللغه التطبيقي. عندنا علم اللغه, علم اللغه نظري وعلم اللغه تطبيقي. علم اللغه التطبيقي بيدخل فيها حاجات كتيره منها التطبيقات التربويه التدريس بس بالمعنى الاوسع من التدريس. يعني ايه تدريس؟ من اول تدريس اللغه كلغه اولى, يعني اللي بندرسه في المدارس لاولادنا اللي احنا ما بندرسوش لاولادنا في المدارس, من اول رياض اطفال الابتدائي الاعدادي ثانوي الجامعه خلاص. طب افرض انت راجل اجنبي هدرسهولك, لا تدرسه. طب انت افرض رجل ثنائي اللغه, فده تربيه بس تعليم اللغه بس على حسب انت مين, ده غير ده غير ده. اتفضلي. هو انا دلوقتي نور النور بقى. هل المجالات البينيه دي يعني عن اللغه ولا اسهم اللغه نفسها يعني اللغه العربيه؟ لا لا لا الكلام ده ولا كل اي لغه. هنا الكلام عن اللغه, هنا لما بنقول اي كلمه لغه في الدوره دي يعني اللغه مطلق اللغه, اي لغه انسانيه بما فيهم اللغه العربيه. يعني مثلا انثروبولوجي اللغوي, انا راجل ممكن اكون شغال انثروبولوجي لغوي على لغات الادغال, وحضرتك ممكن تكوني شغاله على اطلس. في واحد مثلا مستشرق الماني كان عامل اطلس, الاطلس الجغرافي للغه العربيه, ايه اللهجات اللغه العربيه في مصر, عامل اطلس جغرافي ومتتبع الحروف يقول لك الحرف ده اول ما تطلع ناحيه هنا يروح, اول ما هنا يختفي, اول ما تروح ناحيه الدلتا يحصل له كذا, اول ما تروح كده الاسلوب النحوي ده يختفي, اول ما تروح كده يروح. زي احنا هنا بنقول لك معرفش, في مش بعرف ومش بقول, اول مره ابتدي اسمعها في الزقازيق البنات الله هم اللي عملوا في اللغه كده, لا مش بعرف ومش بقول, هي بتبدا دلع الاول وبعد كده اللغه بتبوظ. فالراجل بيعمل اطلس جغرافي ده بتاع الانثروبولوجي خلاص بس شغال على اللغه العربيه. في ناس بتكتب الفرانكو ولغه الفيسبوك. انا قعدت فتره طويله جدا كنت بلعب زمان شطرنج على الفيسبوك على كان ايه كان الياهو في بتاع, فبلعب مع حد اجنبي فاعمل حاجه فاعمل نقله غريبه وكسبته فيكتب لي ايه ال او ال انا مش فاهم. انا راجل برضو يعني دخلت النت كبير. كنت راجل يعني دخلت وانا في رابعه كليه ولا في خمسه كليه, فيعني ايه كنت كبير. فانا مش فاهم اي حاجه من اللي بيتقال, لغايه ما جبت ولد متشرب من اصدقائي, ولد صغير, خد ياض تعالى ايه اللي بيقوله ده, حروف بتتكتب منفصله, فيقول لي دي يعني هاو ار يو, دي انت من انهي بلد, دي مش عارف. بعد كده قال لي طب وانت هتقرفني ليه, خد, وراح جاب لي قائمه اختصار اللغه بتاع الشاتنج, اللي هو انا ما بكتب شات مع واحد ايه اللغه دي, اتريها ليها قاموس. بعد كده الموضوع وسع خالص, دلوقتي مش عارفين نلمه. مصريين دخلوا فرانكو لك دلوقتي خلاص, لا في لغه جديده بتتكتب. لما طلع لغه مجال معين الناتج بتاعه هيكون غير لغه ناتج لغه مع مجال عايز معين. اسألي سؤال بشكل اوضح شويه عشان اعرف اجاوبك اجابه اوضح مني. لما طبق العربيه من الطوارئ فعلي مثلا التلفزيون او الجينات هطلع بمنتجات غير لا لا لا لا, في حاجه هو اللغه مطلق اللغه. يعني انا وانا دخل في شغال في الجيناتكس هبقى بفكر ازاي ان الجينات دي عشان انا افهمها تكونش ليها نحو. لو دول ثلاث حاجات جنب بعض بيتكرروا بشكل, هم مكرروش بشكل عشوائي, ده انا لو اكتشفت ان واحد فيهم نفس القواعد الدلالية اللي موجودة في اللغات, فانا بفكر كده ايه مطلق اللغات, يعني في نحو عام, في بلاغة عامة, في معجم عام, وهكذا. في حاجة جينة انا كنت زمان بفهمها بحاجة واحدة بطريقة واحدة متصورها ان هي مدام هي شكل معين تكونش عامة زي المعجم, كل السياق ليه معنى تاني, يعني هي بتأدي وظيفة على حسب السياق. لو اللي قبلها عملوا كده عملوا طفرة, في كتاب هنحيل على جزء منه اسمه الثقافات الثلاثة. الثقافات الثلاثة في جانب عن في فصل عن أثر اللسانيات على بقية العلوم, لما بتعوت اللغة دخلوا على العلوم التانية على رأسهم الجيناتكس, عملوا فيها طفرة بسبب ان هم الواحد داخل بيفكر كلغة بس في الجينات, فطلع حاجة جديدة خالص. وعلوم الحاسب حصل فيها نفس الطفرة. البايوانفورماتكس بيدخل اللغه مع بالاساس علوم الحاسب. علوم الحاسب بالاساس, علوم الحاسب احنا دلوقتي بنقول ان هي لا تنفك عن الدراسات اللغويه, يعني علوم حاسب مع معرفه مع برمجه مع منطق مع فلسفه. انت بتدرسي بايوانفورماتكس بايوتكنولوجي؟ طب ماشي, ما يعني برضو نفس الحكايه, بس كل لو رحت ناحيه العلوم الحاسب شويه الجانب اللغوي يزيد شويه. اللي انا بتكلم فيه اقرب شويه للفلسفات بتاعه العلوم البينيه. خلاص, في الكتاب بتاع الثقافات الثلاثه كتاب مهم جدا, لانه ايه بيعمل ايه الثقافات الثلاثه اللي هم اللسانيات والعلوم الاجتماعيه والعلوم الطبيعيه. لا ما بنساه هو طبعا تعلم معرفه كويس. انا شفته المشترك. تمام يا اخوانا, فاحنا لحظه احنا كده احنا السؤال بتاع الثقافه احنا بنقول ليه تعريفات كثيره. السؤال بتاع التعريف بتاع تيلور يعني اقرب لينا الحضاره. الجماعه الالمان بيقولوا الفرق بين الاثنين احنا اقرب للالمان في تصوراتنا. احنا بنقول ان الحضاره غير الثقافه, ده حاجه وده حاجه. زي ايه يعني؟ ممكن تكون حضاره ماديه عاليه جدا وثقافه منحطه. فاحنا ممكن نقول الفراعين على مستوى الانتاج المادي كانوا حضارة عظيمة جدا, قوم عاد قوم ثمود كانوا الحضارة المادية عظيمة جدا, من ناحية ان هما ايه رب العزة لما وصف المنتج المادي بتاعهم وصفهم ايه, وصف ان هما عملوا حاجة ونحتوا. وفي الاخر لما جه اتكلم على الجانب الثقافي اللي هو التصورات المعقدة سفه منها واعتبرها شرك وظلم وان هو ايه شيء مخالف لما أراد الله عز وجل من خلقه. فإحنا التقريب التعريف الألماني ده أقرب لنا شوية. خلاص, ليه إحنا بنقول أقرب؟ طب ما إحنا ليه ما نصكش حاجة من عندنا؟ خلاص, لأنه إحنا مسبوقين بالاصطلاح. الاصطلاح اصطلاح, اصطلاح يعني تصالح عليه مجموعة من الناس, فإحنا بنشوف إيه اللي هم مصطلحين, وبحيث لو واحد في علم الاجتماع أو بتاع الأنثروبولوجي أو أكيد بيتكلم على أنهي مصطلح بتاعه. اللي إحنا عربناه قلنا ثقافة, عربناه قلنا حضارة, وعربناه عشان كده حتى كلمة حضارة لما واحد كلمة حضارة في ناس كده بتخلط فيقول لك حضارة دي بالمعنى العربي دي حاجة لطيفة. هي ايه الحضارة العربي؟ لما اقول انا حاضرة انا او انا حاضرة فلان يعني ايه حاضرة؟ احنا الناس في العرب يا اما علاقتهم العرب تقسيم جغرافي, يا اما انت جنب المية يا اما بعيد عن المية. فانا لو بعيد عن المية انا بادي عن المية. طب لو انت حاضر الماء فانت حاضرة الماء. فأي منطقة بيحضر فيها الناس عند الماء فانتوا قاعدين مش روح حد, فانتوا حضر مش بدو مش رحل فقاعدين. فاكيد انتوا اللي هم بيبقوا بتوع الحضر دول اللي ايه بيوتات مستقره و الوصف اللي حواليه ده اللي هم الحاضره اللي هم اهل الحضر. عشان كده يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبدي، ما يروحش البدو. ليه؟ مظنه الجهل ومظنه الخروج عن الديانه ومظنه التفلت وبعد عن الحضر. كلمه حضاره اللي هي تعريب سيفيلايزيشن دي حاجه تانية خالص. خلاص، فعشان كده احنا بنقول احنا في ازمه اصطلاح. عشان كده احنا رحنا ليه للاصطلاح الالماني والفرنسي وبتاع، ويمكن نحيلكم على حاجه تتبين فيها التعريفات الثلاثه، تعريف الثقافه واصلها واصلها الالماني وبعد كده الفرنسي وبعد كده الانجليزي وبعد كده دخولها في العربيه على ايد لويس عوض وكان بيعني بيها ايه، لان هو اللي عربها وصك المصطلح. وبعد كده الهويه، ايه معنى الهويه؟ حتى برضو لان الهويه ده السؤال اللي هو التالي، السؤال بتاع الهويه. لما انا بتكلم على الهويه كتعريف للثقافه، في عندنا تعريفين كبار، وان بعد كده في حاجات كتير جدا جوه علم الاجتماع مختلفه عن اللي انا هقوله ده، لكن في حاجتين اساسيتين يعني هما اللي احنا بندور حوالينهم. في ناس بتقول الهويه دي حاجه استاتيكيه موجوده الان، فاحنا هنا في مصر حاليا هويتنا ايه؟ يعني ايه اللي بيصاغ لنا كهويه لما احنا بنعرف ذواتنا؟ احنا ايه ذواتنا؟ فاحنا بنقول والله هويتنا الفقر وعدم النظافه والمحسوبيه واحنا بنكره بعض، ده جزء من تعريف الهويه بتاعتنا، مش صح كده؟ فنقول احنا فعلا حاسين بده، اعترفنا بده صح ما اعترفناش بده، لكن احنا من جوانا حاسين بايه؟ بان دي هويتنا. خلاص، فواحد بيقول لك لا دي بيسموها الهويه الاجماعيه، يعني انتم مجموعين على ده. الجماعه الماركسيين او بتوع اليسار، ودول احيانا حاجه حسنه من حسناتهم يعني لو كان لهم حسنه يعني، يقولوا ايه؟ لا دي هويه انت مجبر عليها، دي اللي بتصنعها الطبقه المتسلطه والسياسيه والطبقه المستغله. انت المفروض الهويه الحقيقيه دي هويه زائفه بتقدم ليك على اساس ان هويه وهي ليست هويه، ودي ثقافه برضو زائفه. امال ايه الصح؟ ان دي تراكمات، دي احنا ورثينها، دي اجتماعي. فانا اصلا كمصري انا ذليل، انا اصلا مستعبد، انا اصلا مستبد بيا، انا اصلا فقير، انا اصلا جاهل. ده تعريفي الهويه الحاليه، بس دي هويه زائفه. امال ايه الهويه؟ الهويه التي انا اريدها، اللي هي ما ينبغي ان يكون وليس ما هو كائن، ما ينبغي ان يكون دي هويتي. فانا عشان كده احنا دايما بنقول لما انت بتحاول تخلي واحد يعتز بهويته اكتشفها، معقل هذه اللغه، معقل هذه الهويه فين مصدرها؟ اللغه. لما انا اقول لك ايه انت راجل عظيم وانت راجل فارس وانت راجل معلم الدنيا وانت راجل فاتح، فين يا اخويا ده؟ انا ما شفتش الكلام ده. فاقول لك لا، اقرا كده، هات اشعارك، هات قرانك، هات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هات كده. فانت تحس ايه؟ لا لا لا، اول ما تقرا النصوص تشوف نصوص. عشان كده لو تيجي لما تيجي طفل تعلمه السيره ولا لما يشوف نموذج خالد بن الوليد وبتاع تبقى ايه؟ تحس في لقطه مشهوره جدا على الفيسبوك، جايبين مسلسل ارطغرل اللي عاملينه الترك، وراجل كبير تركي قاعد في بيتهم، راجل كبير ولحيه بيضه وماسك سيف، وهم المسلسل شغال عمال هو ايه؟ هو ايه اللي حاسه؟ اوروبا دي تركيا اللي مش عارفين مش راضيين يدخلوها الاتحاد الاوروبي، التركي ده اللي هم عمالين يقولوا له لا انتوا لا ترقوا من تركوا جوه الاتحاد الاوروبي، مش عارف ده عمال يبص في تاريخه. يعني زي ما حد مثلا مصر عربي يشوف مثلا مسلسل عمر بن الخطاب، صلاح الدين الايوبي، مش عارف يفهم يحس بايه. لا بص بص نفخناه من امبارح. فانت بتبقى حاسس بايه؟ هو ايه اللي انت حاسس بيه ده؟ دي الهويه التي ينبغي ان تكون. عشان كده في نص رائق جدا كان قاله لي الشيخ حاتم الانصاري، وهو يعني تفضل عليا بعد كده وقاله لي، يعني هو كان قاله لي مشافهه كده، قلت له ايه ده النص ده حلو قوي فين؟ وقال لي لا والله انا كان قريته عرضا فما افتكرتش فين. هو اثناء كان ساعتها كان بيعمل الدكتوراه الاولى بتاعته في الادب الاندلسيين، فقال لي جبته لك واداني الموضع، اهدهوني يعني ايه الموضع؟ واحد معلم للعبيد والجواري في الاندلس، فبيعلمهم فبيحفظهم ايه زمان العبد او الامة، عشان قيمته الشرعية تزداد، اللي هو الجانب الثقافي فيه لازم يكون زايد. فانا اجيب زي بالظبط لما حد حاليا يكون عايز حد ايه عامل يساعده، سواق بتاع، فاقول لك لو واحد لبسه مظهره حسن ولغته كويسة وبيفهم الكلام وبتاع ده احسن. ليه؟ برغم ان انا كده كده هدفع راتب، بس انا مش عايز ربوط، انا عايز حد ايه. فزمان كده انا هتشير جارية ولا عبد، ده في الاصل الخدمة، بس هو هيعمل ايه؟ لو الجواري بقى، لا الجواري كان يقول لك ايه، لا احنا عايزينها متعلمه وحافظه ادب وشعر وتعرف تضرب عود ومش عارف ايه، قصه مهارات تانية. فهو معدي عليه معلم العبيد الذكور فبيحفظهم شعر، فرمى ودنه ليه؟ ده صاحبهم يعني ده شغال عنده. ليه بيفعل بيحفظهم ايه؟ اشعار عنترة. فراح مشاور له تعالى خده بعده قال له ايحك تعلمه اشعار عنترة؟ فقال له طب مش ايه مش احنا مش عايزين. قال له لا قال له كده يعني ايه يتنمر ويرفض العبودية. يعني انت عمال واحد طول اليوم بيقتل في الناس وعمال يفخر وعليا النعمة ما في حد احسن مني وبتاع ده وهو اصلا ايه في الاصل عبد ومش عارف ايه وبتاع. لا كده ده يتأبى. قال له ما ليه؟ قال له علمهم شعر المخنثين الاشعار اللي هي بتاعت ايه المياصة والدلع والبدع. هو ده الكلام اللي ايه ده يقعد طول اليوم عمال متأمل وثابته ومش عارف يقعد قاعد متسهوك في نفسه كده. فده ايه ده يسهل قياده. لكن واحد انت تعلمه عشان كده يقال كثير جدا من ابيات الشعر بل في مواقف مشهوده منعت اصحابها من ان يفروا وفي الناس تمثلت بابيات منعتها ان تفر. يعني يقال ان سيدنا معاويه بن سفيان في المعارك التي دارت بينه وبين سيدنا علي زعم ان عزم ان يترك الا انه تذكر بيت شعر. البيت معناه ان هو يعني وكانه ايه الانسان يعني لو قتل فاركه قتل موت يعني فانت تموت موت شريف احسن. فايه فقال لك والله تذكرت قول الشاعر كذا كذا كذا فثبت حتى انجلت. في شواهد كثيره جدا عشان كده دايما يقولوا ايه حافظ القران لا يفر. فالصحابي اللي قالوا له نخشى ان نؤتى من قبل قال لا بئس حامل القران ان اتيته من قبل. ليه وده حافظ ايه بقى ده حافظ اني حفظ حافظ كل حق حافظ جالوت وطالوت وجالوت وحافظ عدم الفرار وحافظ. عشان كده كان لنا اخواننا كتير جدا من الناس اللي جهدت بره مصر كانوا نساله ونقول له يعني مين يقول طلبة العلم حافظة القرآن تقول لك عند الاختبار الحقيقي تلاقي حافظة يقول لك حافظة القرآن تلاقي لا يثر تلاقي صابر تلاقي ايه السبب النص اللي هو اللي معه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال ايه يا لأصحاب البقرة اللي حافظ البقرة ليه هو نص لغوي حافظ النص اللغوي لا ده حافظ قصه طالوت وجالوت وحافظ ايات الجهاد فما يمشيش ده ما يجريش خلاص. عشان كده فعلا الابيات عشان كده كانوا الصحابه كانوا الاثر في تعليم الصحابه للصبيان كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون اولادهم الغزوات والمغازي كالسوره من القران يحفظوا الغزوه اقول عمل ايه مين ضرب راح فين مش عارف مين ليه من الـ من الـ من من العزه وبتاع. فنفس الحكايه انت لما تملأ صدره باشعار فيها عزه وبتاع ومنها اقوال النبي ومنها ايات القران ومنها فتلاقي ايه صدره ممتلئ بحاجه تانية خالص اللي هي الهويه التي ينبغي ان تكون. عشان كده انا بقول للجماعه المركزين هنا دي ملمح كويس هيقول لك لا الهويه مش تعريف الهويه الكائنه والا دي هويه زائفه. امال ايه الهويه؟ التفتيش عن هويه حقيقيه هويتك انت اكتشافك للهويه بتاعتك خلاص. ده ده ده ده ده ملمح حسن جدا في الهويه. ففي ناس بتعرف الهويه بالهويه الزائفه اللي هي الموجوده وفي ناس بتقول لا الهويه ما يهمكم احنا مع الثانيه احنا بنقول لا فعلا الهويه هويتنا احنا لا انا عربي انا مسلم انا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم انا حفيد الصحابه انا حفيد الفاتحين انا حفيد الامه التي تشهد على العالم. ده احساس مختلف تماما جدا على احساس ايه انه احنا في ذيل الامم احنا اللي انتوا دلوقتي دول وهؤلاء لا يمثلوا هويتي انا هويتي حاجه ثانيه خالص. ده عشان كده الواحد بيحن ليه هويه ينبغي ان تكون ده اللي بيستنقذه ودي الخطوره في الاسلام. عشان كده دايما نقول خطوره الاسلام هو ايه في الهويه المتخيله. عشان كده بيسموها ايه في كتاب بنت بريطانيه اللي كانت عامله البحث مترجم للعربيه اسمه المسلمون الافتراضيون التقطت المعنى. وفي واحد اسمه بنديكت اندرسون كان عامل كتاب اسمه الجماعات المتخيله بيتكلم على هذا الشعور ان في امه احنا مستشعرين يعني الناس عماله تقول اخواننا المسلمين في بورما ومش عارف ايه بتاع. انت ما تعرفهمش شكلهم ايه اصلا انت ما تعرفش تكلمهم بس هو ايه اللي جمعك بينه ان انت تستشعر فيهم مشترك. ايه هو المشترك؟ انه يشهد ان لا اله الا الله وانا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فانا منه وهو مني. طب ايه المشترك؟ الهويه. انا وهو بنعرف ذات تاريخيه واحده انا وهو بنعرف ذات عقديه واحده انا بنعرف ذات انتمائيه واحده وهكذا خلاص. فبندكت اندرسون كان عامل كتاب اسمه الجماعات المتخيله اللي هو ايه كيف يمكن هذه لمجموعه من الناس مع التباعد المكاني وبتاع يجمعهم شيء هلامي كده اللي احنا بنسميه الهويه ده. فهو كان شارح ده ازاي الناس بتعمل ده ونماذج لده. البنت البريطانيه مش فاكر اسمها بس فاكر اسم الكتاب اسمه المسلمون الافتراضيون اسمه اي مسلمز اللي هو ايه اي انتوا عارفين لما دلوقتي اي نسخه اي حاجه الكترونيه من حاجه فيتقول لك دي النسخه خلاص فيقول لك ده اللي هو ما هو اي حاجه سهله تحت الجزم فيقول لك ده اي المسلمين المفترضين. هي بتقول ايه؟ عملت دراسه على كل مجموعات الشبكات والمدونات اللي على الانترنت وبتاع, فوجئت ان الناس والمسلمين بيعرفوا نفسهم ازاي. بيقول لك الناس بتخش, واحد من امريكا واحد من اندونيسيا, والناس كلها بتخش تكلم بعض على اساس ان هم قاعدين في مكان واحد. فوكانهم, هي بتقول كده الخلاصه البحث, بتقول استعاضوا على مفهوم ديار الاسلام التاريخيه. المسلمين كان عندهم تصور دار الاسلام دار كفر عن ديار للاسلام متخيله في الكلاود. يعني ايه؟ ان احنا في الشبكه انا بخش السلام عليكم, بيتكلموا باي لغه, بتصب في خلفيه واحده. تلاقي واحد امريكي داخل بيستفتي شيخ في مصر, اشتغل شيخ في الحجاز, ايه المشترك؟ ازاي انت امريكي ومرجعيتك بره؟ ازاي ازاي؟ فهي تصورت, قال لا ده هم شايفين نفسهم هي دار الاسلام, اللي هي دار الاسلام او دار الخلافه بس فيرتشوال. لما الصوره دي هتكتمل معاهم هينزلوها على الارض. وعامله ايه؟ بحث وصف لجميع المواقع الدعويه, المواقع النسائيه, المواقع الجهاديه, المواقع وعماله تلقط الضفر, بتقول لا دي واضح ان هي هويه كامله متشكله بس ايه؟ بس مفترضيه, بس هي على ايه؟ على الشبكه. بس يلتقط موضوع الايه؟ يعني فيه هويه ما احنا بنعرف بها انفسنا. خلاص؟ طيب هو بالشكل ده اقدر اقول الثقافه مثلا اربط الثقافه شويه بالجغرافيا, لكن اربط الهويه بالمؤثرات. الثقافه بالاجتماع, يبقى في مجتمع مشترك. هو يعني هم كلهم وكانهم ثلاث اربع طبقات لحاجه واحده. يعني انت هنا وانت داخل المجتمع المصري, فنقدر نقول ان احنا عندنا ثقافه مصريه. لو مجموعه من المصريين سافروا في اي بلد اجنبيه, مجموعه, لو انت مثلا مجموعه من المصريين سكنوا في اليابان, سكنوا في بيت في اليابان, هيلتزموا في السلوك العام بالثقافه اليابانيه. ليه؟ هم دخلوا جوه مجتمع, المجتمع هيجبرهم على. يعني احنا مثلا واحنا في اليابان اول ما دخلنا القطر او المترو فادونا ملاحظه كده مهذبه, قالوا لنا يا اخوانا يعني انتوا الناس مش هتعمل لكم حاجه, او مش محدش هيضايقكم انكم اجانب يعني, بس ما تعلوش صوتكم, لانه اي واحد اجنبي بيتعرف ان هو اجنبي بشكل واضح جدا بسبب علو الصوت. احنا طبعا هنا مفيش حاجه اسمها الصوت داخل في حقوق الافراد. يعني انا اتكلم بقى صوت في المترو جنبك واحد مريض عايز يقرا, مش عايز يسمع صوتك, متضايق, خلاص. طب ايوه ايوه جاي ايوه عرفنا انتوا طبخين ايه. وفي والله لما اجي خناقه, احنا في مره المترو كله عارف ان مراته هتضرب علقه لما يروح, هو ايه اهلا ويتزعق ويتشال ويتهبد وبتاع, خلاص ودنا. وفي شباب اغنيه مثلا حاططها وبتاع وبتاع صيني اللي هو صوته عالي جدا ده مزعج وبتاع, يا ابني بس ودنا طبله انا القناه بتاعتي اترمى فيها خرسانه خلاص اتسدد. ها فاليابانيين مفيش حد بيتكلم حد خالص, مش بصوت واطي, باي صوت. الناس قاعده, احنا قاعدين بنضحك وبنتكلم وبتاع. هم قالوا هم مش هياخدوا عليكم يعني, مش هي يعني, بس هم من جواهم متضايقين, بس احنا اجانب فيعني خلاص احنا عمالين ننظر صوتنا عليك. كان معانا وفد اردني برضو يعني احنا لا الطلاينه زينا, احنا مره اجتمعنا مع حد طلاينه في مكان عظماء برضو ما بيرموا كل حاجه في الارض وبتاع, يعني بحبوحين برضو, مش يعني صوت عالي برضو ما فيش مشاكل. الاحتكاك الجسدي يعني مثلا احنا ممكن تلاقي حد قاعد يهزروا مع بعض بالايد بتاع, ممكن تحضن واحد ده بعد هسايبك المحطه الجايه تاخده بالحضن, مفيش حاجه, مفيش احتكاك جسدي خالص, مفيش ده, مش موجود في الثقافه العامه. فانت هتلقطهم في حتت, ولو رحت البيت عندهم في الشقه اللي هم قاعدين فيها لا هتعرف ان هم مصري. يعني ايه اليابانيين مثلا فكره ايه اللي هو ادب تنسيق الزهور مش عارف زهور ايه احنا عارفين عاملين زي واحده اوروبيه حبت شاب من الصعيد فاديته هديه بغبغان, تاني يوم قالت له ايه رايك في البغبغان, قال لها عادي طعمه زي الفراخ. يعني ثقافتنا ان احنا اي حاجه حيه مش محرمه بتتاكل, ايه بغبغان ده يعني احمد لك بغبغان يعني حمامه ملونه برضه فري كروز مش هتفرق حاجه. فده الجانب الثقافي, يعني هي مش في جزء لن ينفك عنه, في جزء اجتماعي بيبقى موجود وفي ممكن يتعالج لما بيرجع. يعني مثلا لو واحد مصري قاعد في اوروبا فتره لما بيرجع لو التزم باشارات المرور مثلا وبتاع هيعمل حوادث. فلازم ايه يمشي الواحد لازم يعني جانب ان هو جانب الثقافه دي حاجه بيلت ان يعني جواك. المفهوم المركزي او اليسار للهويه ممكن يتفهم ان الهويه المتخيله هي اصلا هويه زائفه من خلاله. لا هو عنده تصور صلب لان الهويه الصحيحه هو الهويه الطبقيه. هو عنده التصور نفسه بتاعه في منظور ما احنا هو تصور زائف برضه تصوره للهويه. هو عم يتصور ان الهويه التي يجب ان تكون هي ايه هويه طبقيه ان احنا نتحرر من الطبقه المستغله وان احنا ناخد حقوق العمال يعني برضه هويه طبقيه. احنا ما بنقولش كده. انا هويتي المتخيله دي هويه مسلم. فهي هويه لسانيه هويه ديانيه هويه انتماء هويه وهكذا. ممكن يكون هويته اللي هو عايزها دي في نظري انا متوهم. طيب انا بقى الدين عشان في الاخر هنربط بين الثلاثة ونختم فكرة الدين. انا بقى كون ان انا عندي دين مش معنى ان هو لازم يكون دين بالمعنى اللي احنا يعني الاسلام مثلا. فاحنا بنقول الاسلام دين. طيب المسيحية دين. اليهودية دين. طب البوذية هي دين ايه بقى؟ ايه دين وضعي يعني هو فلسفة عايش زي الكونفوشية مثلا زي الشنتوية الشنتوي الفيرجن بتاع البوذية في اليابان. فانت تحس ان هو مش يعني اليوجا عبادة للديانة من الديانات الديانات الاسيوية او فلسفة من فلسفات الكونية الاسيوية. فالشاهد ان انا عايز حاجة تحللي محل رؤية العالم. يعني الدين هنا مش مجرد يعني انا مثلا زي ما اقول مثلا الاتحاد السوفيتي. طب الاتحاد السوفيتي كان ضد الديانات فهو دينه ايه بقى؟ لا دينه لا هو لا دينه الشيوعيه ده دينه ده مقدسه. فانا بتكلم على الشيء المقدس مقدس لتصورك. قاعد يقول لك طب انا يا الله ملحد ايه بقى؟ لا عندك تصور المقدس بتاعك هواك. عشان كده ارايت من اتخذ اله هواه. فانت عندك مقدس. عشان كده احيانا بيجي لك كثير جدا من دايما احنا نقول ان في كثير جدا من الاطروحات هو بيبقى اطروحه الحاديه بس متناقضه. هو بيقول انا ملحد. ملحد يعني صفر في جميع الخانات. يعني المفروض الكون مادي. فما دام الكون المادي فانا كائن مش مميز. يعني انا مش مفيش خلق بقى مفيش اله فانا كائن مش مميز. فانا زي اي حاجه زي اي حاجه. انا زي الفراشه زي الدعسوقه زي الزحلفه زي اي حاجه. فمفيش حاجه اسمها اخلاق بالاصاله فدي شيء متغير خلاص. فمفيش معنى لاي شيء المفروض يعني عشان بس هو في الاخر بيحط مقدس يقول لك ايه لا الانسانيه مثلا ليه عايز حاجه يتعايش بيها والا دايما الانسان دايما لا يتحمل البقاء بدون معنى مطلقا. زي ايه زي وده الهاجس دايما المرعب بيبقى لاي حد ملحد. لو هو ملحد وصل الحد بين درجه حقيقيه يعني هو مش بيتظاهر احيانا بينهي حياته. ايه السبب؟ يعني انا مثلا لكم ان تتخيلوا ان احنا كلنا في القاعه دي لا نؤمن باي اله. ايه احتماليه ان المبنى ده يقع بينا؟ موجوده. احتمال ان كوكب يرتطم بكوكب الارض موجوده. احتمال ان اي حاجه تحصل. احتمالات العشوائيه دي بقانون الاحتمال المادي كله قائم. احنا ايه اللي مصبرنا على الكوكب ده بقى؟ انا كمسلم مؤمن تماما ان في حكمه وفي قضاء وفي الابتلاء بيعوض بالرحمه وبيعوض بثواب في الاخره. فالمنظومه دي كلها لما بيمتلئ بيها قلبي بتديني ايه؟ قدره على التعامل مع كل شيء. فانا مش ممكن اقبل ان مثلا حد ماشي يقتل واحد خلاص. فانا هيبقى عندي ايه؟ احساس داخلي بانه ايه؟ ده لاحق له. طب ليه لاحق له؟ لانه في ده الدماء في اصل فيها العصمه. عندي شويه معايير مقدسه خلاص. طب انا لو راجل المفروض ملحد بس ملحد مظبوط يعني ايه المفروض؟ مفيش اي حاجه مقدسه. فانا ان انا اقتلكم كلكم دلوقتي ده حاجه كويسه ليه؟ انا عايز كنت كده يعني ده ريحني ده بسطني او انا اقدر اعمل كده وانتم ما تقدروش تعاقبوني مثلا خلاص. فايه بقى اللي يخليني في حاجه صح او غلط؟ لازم يكون في مقدس. المقدس ده مفيش مقدس من غير اطار هوياتي ولا اطار ثقافي. وما فيش اطار ثقافي ولا اطار هوياتي اللي هو من سمى بيكون دين من غير لغه. يعني اي حد يشاور على اي حد بيعمل اي حاجه في الغالب في الاخر هتلاقوا له ايه لغه. واحد يقول لك ايه طيب خد بقى الكبيره، افرض ان في مجموعه من الناس رفضت جميع الهويات وقالت ان هي هويات زائفه، وده حصل، ده حصل، الطرح الشيوعي قال كده ان كل الهويات دي هويات ايه زائفه. ليه هويات زائفه يا عم الحاج؟ قال لك لان جميع هذه الهويات هي هويات مصطنعه. مين اللي اصطنعها؟ الطبقات المتحكمه والمستغله للشعوب. حلو قوي. اللغات دي بقى ايه؟ ده اللغات اللي عملتها الطبقه المستغله. طيب احنا بقى الثقافه بتاعتنا زائفه والهويه زائفه واللغه زائفه، نعمل ايه؟ حد يتوقع؟ اللي عارف اجابه مباشره ما يقولهاش، انا عايز حد يتوقع يتصور ان لو مشينا الخط على امتداده ايه الحل عندهم؟ يعمل ايه؟ يعمل لغه جديده. عشان كده احنا عندنا حاجه اسمها اللغات الصناعيه. اللغات الصناعيه ايه؟ قال لك احنا كل لغه لو اخترنا اي لغه تكون لغه هذا المجتمع الجديد هي لغه محمله بلغه لغه ودين وثقافه ومن الهوات الزائفه. فاحنا كده احنا برضو بنرجع للقديم. احنا نعمل ايه؟ احنا نفتح المحل من جديد. ايه يعني؟ احنا نبدا من الاول. طب نعمل ايه؟ نعمل لغه جديده. عشان كده احنا عندنا في العالم تقريبا 10 او 12 لغه اتعملوا فروم سكراتش، لغات جديده تماما، لغات مش برمجيه، لغات صناعيه استعماليه، يعني ناس بتستعمل. اشهرهم على الاطلاق اللي هي لغه ايه؟ لغه الاسبرانتو. لغه الاسبرانتو، لغة الاسبرانتو دي لغة صناعية اقترحها الاتحاد السوفيتي، اقترحها ناس كتير جدا من مفكرين الاتحاد السوفيتي، وتعلمها اعداد مئات الالاف في وقتها من الناس. طبعا فشلت وانمحت. ليه؟ عشان فكرة ان الثقافة والهوية والديانة هي شيء اعمق بكثير جدا مما ظنه الطرح اليساري في هذا الوقت، ان هي حاجة مجرد ايه فعلا زائفة ومش لا هي مش زائفة، ده ضاربة في اعماق التاريخ ولا يمكن اقتلاعها بهذه الطريقة الايه السذاجة البسيطة. طيب لو حضراتكم تتكرموا علينا المرة الجاية في مقال يمكن 30 صفحة 25 صفحة اسمه حضارة اللغة بتاع احمد ابو زيد. احمد ابو زيد من اشهر الاسماء بتاعت الانثروبولوجي في مصر، كان منشور في عالم الفكر سنة 71، بس احنا هنرفعه لكم مقطوع، يعني المقال لوحده مقطوع كده اللي هو حضارة اللغة لأحمد أبو زيد، عالم الفكر طبعة المجلد الثاني سنة 1971. ايه هي مجلة، هو ناشر مقالة اسمها حضارة اللغة. احنا عايزين هتلاقي المجلة وهتلاقيها جواها. انا بوفر عليك ارفعها لك ايه بديف. لكن لو حد عايز يدور يكتب كده مجلة عالم الفكر سنة 1971 المجلد الثاني، مجلدين، المجلد الثاني هيلاقي يفتح الفهرس هيلاقي اول مقال اسمه حضارة اللغة لأحمد ابو زيد استاذ الانثروبولوجي المصري. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال